الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر زينة أعيادنا الله أكبر سنة نبينا الله أكبر شعار ديننا إذا أقيمت الصلاة قيل الله أكبر إذا أذن المؤذن قال الله أكبر إذا ذبحت الأضاحي سمي الله وكبر الكلمة التي تفزع قلوب أعدائنا هي صيحة الله أكبر فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مشاهدي الكرام كل عام أنتم بخير كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم تعالوا بنا جميعا لنرحب بضيوفنا في هذا اللقاء فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أمين الأنصاري حياكم الله الله يبارك فيك أستاذ كما أرحب أيضا بشيخ الفاضل فضيلة الشيخ حازم شومان حياكم الله كل عام وأنتم بخير جميعا يا رب كما أخواتنا بخير آمين يا رب العالمين كما أرحب بضيف الثالث في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد علي حياكم الله أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير شيخ أمين في البداية تحب تقولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية الحقيقة أنا يعني بنهني كل إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل أنحاء الأرض بهذا العيد المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا نورا وفسحة وسرورا وأن يشرح صدورنا ويسر أمرنا دي حاجة أولى الثانية ودي الحقيقة أنا بأكد عليها مرارا وتكرارا الفرح إنما يكون بالطاعة فتقبل الله سبحانه وتعالى طاعة الطائعين فأقول لنفسي ولإخواني فالله سبحانه وتعالى حمده زينة للسان الحامدين وشكره زيادة في نعم الشاكرين وطاعته سبحانه وتعالى زينة لأبدان الطائعين السجود له والركوع والبكاء له والخشوع هو أعظم زينة ويوم الهناء هو يوم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويوم السعادة هو يوم لقائه عز وجل فتقبل الله طاعة الحجيج وهنيئا لهم وتقبل الله عز وجل صوم الصائمين وطاعة الطائعين وتضحية المضحين دكتور حازم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أنا بقول لإخواني وأخواتي ربنا يبارك فيهم جميعا اول حاجه ان يعني احنا ليه بنقول ان احنا في عيد لان لسه اول امبارح اليوم اللي قبل العيد على طول عرفه ربنا غفر لملايين ممليانه من البشر فالعيد ان ربنا يغفر لنا العيد ان ذنوبنا اكبر مشكله في حياتنا واكبر هم في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى يحمله عنا هو ده معنى يعني في احد الاقوال ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الحاجة الثانية ان الشيطان كان يوم عرفة اطحر ما يكون اضعف ما يكون اكأب ما يكون ليه يعني لان ربنا غفر لنا باذن الله سبحانه وتعالى فوعى احنا نفرح بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى فعل به هذا مش احنا اللي نيجي نفرحه يعني لازم العيد ده يبقى عيد بلا معاصي عيد بلا عصيان لله سبحانه وتعالى وربنا يعني كما يعني افرحنا في الدنيا يفرحنا في الاخرة امين يا رب العالمين ربنا يتقبل دكتور محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يعني أنا دايما بحس في العيد وبحب أذكر نفسي وإخواني بمعنى مرتبط دايما بكل عيد معنى التكبير زي ما حضرتك جزاك الله خيرا بدأت بتكبير الله عز وجل يعني وبالذات عيد الأضحى مرتبط بالتضحية والتضحية هي يعني أصل فعلي، كأننا بنقول لربنا سبحانه وتعالى بأعمالنا أنت أكبر من كل شيء، إحنا بنضحي بأي شيء الله أكبر في سبيلك يا رب. فمعنى التضحية هو معنى التكبير العملي. ولذلك أنا يعني عايزين النهاردة في عيد الأضحى نتذكر معنى التعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الإنسان لما يتذكر في العيد وهو بيكبر الله عز وجل، إنه قبل ما يكون بيكبره بلسانه يكون بيكبره بقلبه ويكون بيكبره بأفعاله، هذا أعظم معنى يعني يستقر في قلوبنا في العيد، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مشاهدي الكرام، عاوزين نقول في البداية أجواء العيد يعني لا زالت مفعمة بحماس ثوري، فلهذه الأعياد نكهة خاصة غير الأعياد السابقة، إذ أن بعض البلاد العربية الآن تشهد ثورات تجاه الأنظمة والحكومات السابقة، جسدت في هذه الثورات أروع التضحيات بأسلوب حضاري أذهل العالم كله. استطاعت يعني معظم بلادنا العربية أو بعضها أن تنزع طابع الخوف الذي يسيطر على قلوب كثير من الناس، استطاع بإذن الله تعالى وبفضله بلا خوف أن تقول للظالم ارحل، أن تقول للمستبد ارحل. أنا يعني عاوز أقول حاجة، عاوز أقول إحنا بفضل الله قمنا بثورة على الظلم على الطغيان على الفساد، وكنت أعتقد زي ما كتير جدا غيري كان بيعتقد وبيفتكر ذلك إن إحنا اتغيرنا، لكن لو نظرنا إلى الواقع، لو نظرنا إلى الحياة، لو نظرنا إلى السلوك، لو نظرنا إلى المعاملات، مش عارف ممكن ما كنش متفائل. احنا عاوزين نعرف النهاردة ايه أخلاق صاحب الرسالة. عاوزين النهاردة نقف مع ثورة أخلاق، إذا كنا بنقول ثورة عيد فلابد تكون ثورتنا في هذا العيد ثورة على الأخلاق الفاسدة، على الأخلاق اللي مش مظبوطة، على السلوكيات الغير سوية. تعالوا بنا نستمتع في هذه الحلقة مع ضيوفنا الأكارم. شيخ أمين، في البداية كده كلمة بين قوسين، محتاج من عند هذه الكلمة تكون نقطة البداية، بين قوسين حسن الأخلاق. حسن الأخلاق يعني أنت جيت على الجرح. حسن الأخلاق، كلمة الأخلاق جاية من خاء ولام وقاف، ودي جاية من الصناعة والتشكيل. وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني ينحت في الطين بحيث يخليه زي الطير في شكله وحجمه وطريقته، نحت. فالخلق هو المرادف للخلق، فالبني آدم اللي عنده خلق هو بني آدم أخلاقه لا تتغير كخلقته. يعني ربنا لما خلق الإنسان حط فيه صفات ومكونات، أنفه هنا وأذنه هنا وعينه هنا وفمه هنا. تخيل لو الأذن بقت مطرح العينين والعينين بقت مطرح الأذن والأنف بقى في الخلف كل حاجة فسدت. نعم. اللي هيعرف يشم يعني أنا عايز نحكيها ببعض التفصيل. الأذنين ليه في الجنبين؟ عشان تستقبل الأصوات من كل ناحية. تمام. الأذنين دي لو اتغير مكانهم هتبقى مشكلة. الأذن بتحدد بس مش بس الصوت، بتحدد الصوت ده زعلان ولا راضي، بتحدد الصوت ده منفعل ولا هادي، بتحدد قريب ولا بعيد، بتحدد في خطر جاي لك عشان تجتنبه ولا. مكانهم مهم، مخلوقة كده. العينين كذلك مخلوقة في الأمام، لأن العين تبصر ما هو أمام معايا، علشان الإنسان دايما بيتقدم للأمام، لو حب يتقهقر للخلف ممكن يستدير ممكن. فتخيل لو إن الواحد بيمشي للأمام وعينيه في الخلف بقت مشكلة. الأنف معايا وجودها في مكانها في منتهى الأهمية، وهكذا شوف شكل الإنسان وتناسقه وشوف أبعاد. بيقولوا أستاذ أحمد بيقولوا إن الوجه كله مثلثات، خلق الإنسان التناسق بتاعه عبارة عن أماكن متناسقة مع بعضها. فوجه الإنسان مثلثات، في مثلث العين مع الأنف، وفي مثلث الفم مع الذقن، وفي مثلث. بيقول لك في طب التجميل، أجمل إنسان اللي عنده تناسق في هذه المثلثات. سبحان الله. فالخلق ده هو ربنا سبحانه وتعالى عمله بهذا التناسق الذي أحسن كل شيء خلقه. ده لأن ربنا هو اللي عمله. أم ربنا مكنك في حاجة بقى تانية اللي هي الأخلاق بقى. فربنا حسن خلقك، عمرك ما هتستفيد من حياتك بجسمك إلا إذا كان عندك حسن خلق يوازي ما أحسن الله خلقه سبحانه وتعالى. لذلك من دعاء النبي عليه السلام اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، صلى الله عليه وسلم. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، حسن إيه؟ خلقي. حسن خلقي. تمام. زي ما في تناسق بين العينين والأذنين والأنف ومعايا، زي ما ربنا قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، برضو قال إيه؟ ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن جمال الخلق إنه ما يتغيرش، ما يبقاش متقلب. يعني كلمة لسه، يعني لسه أخي الكريم الدكتور محمد قايلها لي وهو هيكلم فيها باستفاضة أكتر مني معايا، إياك والتلون. ما زي ما ينفعش تغير عينك وأذنك وتغير خلقة ربنا، ما تتلونش، ما تبقاش أمين في ناحية وخاين في ناحية، تبقاش صادق في ناحية وكاذب في ناحية، بيبقى حسن الخلق. تخيل انت لو في واحد جاي قدامك، يعني انا مثلا شفت بني ادم براسين حقيقه، عندنا صور فظيعه جدا، يعني بني ادمين في، يعني في عندهم مشاكل في خلقتهم. تخيل لو في بني ادم جاي لك ومشوه، احساسك هيبقى ازاي؟ صعبة. احساسك مش يعني صعب. نعم. نفس الموضوع لما يجي لك واحد شائع بدون خلق، الخلق السيء ده كارثة. يعني لما الواحد بيخون، شوف انا عايزك تتصور صاحب الامانة لما واحد بيخونه احساسه بقى عامل ازاي. انا عايزك تتصور لما يكون واحد سايب سيارته في ناحية وبعدين يلاقيها اتاخدت منه. شوف تخيل لما يكون واحد متصور اللي قدامه صادق وهو كذاب، تشويه. لذلك النبي عليه الصلاة قال عظمت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك فيه مصدق وأنت عليه كاذب. يا سلام. ليه؟ هتشوهه، هترى الأمور كلها شائهة والعياذ بالله تعالى. والنبي عليه الصلاة كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة يعني سبحان الله العظيم. فالنبي عليه السلام قال زي ما الإنسان يسيء خلقه سيساء خلقه في جهنم. يا الله، يعني سلم الأخلاق سلم. جزاء الوفاقة. نعم. أنا عايز أقول لك كمان على حاجة تانية بس بعد ما هنتكلم في دي. يعني البني آدم لما يجي يعني يكون له صفة في الدنيا تقوم تبهت على خلقته يوم القيامة. مثلا النبي عليه الصلاة قال إن من أبغض الناس إلى الله الرجل الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وقال من كان له وجهان في الدنيا جعل له وجهان في جهنم يعذب بهما، أو قال كان جعل له لسانان في جهنم يعذب بهما. فهو خلقته في جهنم بنيت على خلقه في الدنيا. لا، خد بقى عندك الجاية دي، أن الأخلاق تغير الخلق. الأخلاق تغير الخلق. إزاي؟ لو الإنسان كاذب أو منافق على طول بيظهر على جسمه. نقول إزاي؟ بيقولوا إن البني آدم الكذاب أول ما تسأله سؤال هو ناوي يكذب أساساً، فالإجابة مش موجودة في دماغه، فعايز يكذب، فهيعمل إيه؟ يفكر ثانيتين ثلاثة هقول إيه؟ فتروح عينيه مهتزة، أول ما تهتز عينه تعرف إن ده كذاب، لأن الإجابة مش موجودة. فهو بيخترع إجابة، يبتكر على طول. فلذلك أجهزة الكذب بتعرف الكذاب منين؟ إنه بيخترع حاجة مش موجودة في مخه، فبتعمل زبزبات ان المخ ده بيقول انه بيجيب حاجة مش موجودة دلوقتي، فبيبدأ. لذلك بيقول لك مخ الانسان مقسوم نصين، نص لذاكرة موجودة بيخزن فيها المعلومات، ونص التاني تخيلي يعني تصورات وكده. الصادق بيجيب من النص اللي موجود فيه الذاكرة، أما الكذاب بيجيب فيه النص ليه؟ اللي هو الموجود فيه التخيل، اللي هو التصورات، التوهمات، الحاجات دي. فأقول لك اللي بيجيب من النص اللي فيه الذاكرة ما بيتهزش خالص، عينيه منضبطة، كلامه مظبوط، أعصابه هادية. الكذاب على طول بتايه، على طول عينه بتهتز وبيتلجلج. ولذلك بيقول لك في حاجة وعشرين علامة للكذابين. الإنسان الكذاب معايا، في حاجة وعشرين علامة للإنسان الكذاب. إنه مثلا إيه؟ إنه أول ما تسأله سؤال يروح عامل كده معايا، إنه إيه يروح عامل كده، إنه يروح عامل كده، إنه يروح عامل كده، إنه دي علامات بتقول إنه هو هيقول حاجة مش موجودة معايا. فأنا ما قصدش حد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني من خلال الكلام ده أقدر أقول إن الإسلام وضع منهج في البداية إن الإنسان يعني لابد أن يكون مستقيما في خلقه. طيب دكتور حازم، إحنا لما نسمع حديث النبي المعروف عند كثير من الناس إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ولما نعرف إن يوم عرفة كان يوم تمام الدين، والدين في بعض الروايات كما قال النبي الدين هو الخلق، أنا عاوز يعني أعمل كده منظومة بين هذا وذاك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو إحنا الوقت بنتكلم في موضوع ممكن يعد رسالة. نعم. يعني إحنا الوقت يعني حضرتك لو إحنا بنتكلم الوقت في أي موضوع من مواضيع الدين ممكن الناس سمعت فيه كتير. صحيح. ولكن إحنا الوقت بنواجه قضية في غاية الخطورة. قضية الإيه؟ قضية الأخلاق. أنت بتقول إنما بعثت إيه؟ لأتمم صالح الأخلاق. لأتمم صالح الأخلاق. وده صاحب الرسالة. أتمم ده معناه نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتمم ده معناه إيه؟ أنا البناء ده لازم يبنى. البناء ده قبل ما أي حد منا يموت لازم يبنى. المصيبة بقى لما يجي واحد عشان يهدم صالح الأخلاق مش عشان يبنيه، عشان يبقى بالعكس. فإحنا الوقت اللي إحنا يعني بنؤديه ده رسالة تجاه جميع إخواننا وجميع أخواتنا. أكتر نقطة فيها جمال في الدين هي نقطة الأخلاق. طب ما العقيدة مليانة جمال، طب ما العبادة مليانة جمال، مليانة جمال عندك أنت، أنت اللي فاهم الجمال بتاعها. إنما الحاجة اللي كل البشر متفقين على اللي الجميل فيها جميل والقبيح فيها قبيح هي الأخلاق، لأن فيها معيشة مع الآخر. كل البشر نعم. الشهامة عندهم جميلة، الرجولة عندهم جميلة، الوفاء عندهم جميل، كل البشر ده عندهم جميل، التضحية عندهم جميلة. فلذلك الأخلاق دي أجمل نقطة في ديننا في عين العالم كله. عشان كده زمان عدد يعني احنا وقت مليار و600 مليون مسلم تقريبا، أكتر من مليار دخلوا الدين بالأخلاق، لا بالجهاد ولا بالأخلاق. يبقى إذن احنا الوقت لو أظهرنا أخلاق الدين المذهلة، أخلاق الدين المبهرة، أخلاق الدين العظيمة، العالم هينبهر بالإسلام. يبقى إذن يعني الأخ اللي بيسيء خلقه ده او الاخت اللي يعني عندها مشاكل في اخلاقياتها ده هدم لدين الله. عشان كده تعالى بقى ننتقل يعني الشيخ امين جزاه الله خيرا الرحله الطبيه الاخرويه الايمانيه اللي طاف بينا فيها ده ايه جزاه الله كل خير يعني الشيخ امين جزاه الله خيرا يعني رحله الموسوعيه ديت. تعالى ننتقل للاخره، تعالى نبص مع بعض في موقف بيحصل قبل الجنه. يعني خلاص اخر قنطرتين يوم القيامه، قنطره الصراط اللي بيتحاسب فيها العبد على الطاعه والمعصيه، وبعد كده القنطره اللي بيتحاسب فيها على الاخلاق. فيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام المفلس من ياتي بايه؟ صيام وصلاه وزكاه. هو مين ده في الدنيا؟ مين اللي بيعمل ده في الدنيا؟ الملتزمين. مين اللي بيجيب كل الحاجات دي في الدنيا؟ هم الملتزمين. مين اللي 10 على 10 في العبادات؟ ابو دقن كده والشيخ فلان والاخت فلانه الملتزمين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيجيب لك واحد بهذا الهيئه في الالتزام في الدنيا، ياتي بصلاه وصيام وزكاه، ولكن فساد اخلاقه، شتم هذا واختبى ديت وقال على ده كذا وظلم ده وعمل ده، فساد اخلاقه اللي شوه بيه صوره الدين في العالم كله. العالم كله واخد انطباع عن المسلمين منين؟ من العبادات ده جوه المسجد، من الاخلاق والمعاملات بتاعت المسلمين. يبقى اذا احنا بنتكلم في قضية دخلت ملتزمين النار، دخلت ناس صوامين قوامين النار. سلم يا رب سلم. وطلعت ناس من النار. حديث البخاري ومسلم، حديث ابو سعيد الخدري في البخاري ومسلم، لما يعني مجموعة تعدي مع بعضها كده، مجموعة من يعني اللي كانوا ملتزمين في الدنيا، فلما يعدي مجموعة منهم تلاقي في جزء سقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه يعني؟ فما أنتم بأشد مناشدة لي في استقصاء الحق من مناشدتهم لله في إخوانهم. واقفين على الصراط بعد الصراط، الكل بيجري على الجنة واللي له حق على حد بيجري على القنطرة ياخده، ودول واقفين ادخل الجنة وخاف النار ازاي يا رب؟ يا رب اخواننا، شوف بقى بيقولوا ايه، كانوا يصلون معنا، وكانوا يصلون ضمير مضارع، يعني ده حاجة مستمرة، ويصومون معنا ويعملون معنا. خد بالك، يصلون ويصومون ويعملون، استمرارية في العمل، في النار. استمرارية. وقع فين؟ تمام، في النار. اللي طلعه من النار ايه بقى؟ كلمة معنى دي. يا الله، انه لقى اخ واقف على الصراط يقول له اخويا يا رب انا ما اقدرش اتنعم في الجنة وخاف النار، فربنا سبحانه وتعالى يحرم النار على اجساد هؤلاء، يدخلوا يجيبوا اخوانهم ويطلعوا. يبقى ده اللي طلعه من النار ايه؟ معاملة ولا عبادة؟ معاملة. معاملة. وبتاع القنطرة اللي دخلوا النار ايه؟ معاملة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا، خد بالك، لا تبطلوا، ابطال ابطال، لا تبطلوا صدقاتكم اللي هي العبادات بالمن والاذى اللي هي المعاملات. ففساد العبادات بينسف فساد المعاملات بينسف حسن العبادات. عشان كده احنا بنتكلم يا اخواني ويا اخواتي، يعني يعني يعني احنا بنتكلم في قضيه رساله. الاخلاق لو رجعت لنا العالم هينبهر بينا، الاخلاق لو رجعت لنا نجا لنا في الاخره، الاخلاق لو راحت مننا والعياذ بالله دي قضيه جنه ونار، قضيه في غايه الخطوره. احنا لسه رمضان من شهرين خلصان ولا من شهرين ونص خلصان، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا يدخل الجنه تقاطع. قال له وانا يا رسول الله جاي، انا جاي بيجري على جنه الريان، انا يا رسول الله 30 يوم في رمضان صايم و30 يوم قيام وتهجد واعتكاف وقطع رحم، ممنوع تدخل. ممنوع تدخل ليه؟ عشان قطع الرحم لا يدخل الجنه تقاطع. بكل العبادات ديت، بكل العبادات دي، يعني المعاملات قضيه في غايه الخطوره. ويعني احنا يعني دكتور محمد علي ربنا يبارك فيه، نعم، وشيخنا الشيخ امين، يعني احنا اتفقنا على موضوع اخلاق حمل الرساله، لان احنا بنكلم الوقت الناس اللي بتقول انا ملتزم، انا ملتزمه يا اخوانا، احنا يعني اخلاقنا مش قادره تحبب الناس في الدين، اخلاقنا مش قادره تحبب البعيد عن الالتزام في الالتزام هو مسلم. هنعرف السبب في كده ايه، لكن بعد ما ارجع دكتور محمد علي مره تانية واساله دكتور محمد، بعد كلام الشيخ امين، بعد كلام دكتور حازم اللي عقب في نهايته، الاخلاق يا اما جنه يا اما نار. لما نيجي ننظر ايضا واحنا في عيد الاضحى لخطبه النبي يوم عرفه، كانت الخطبه مبنيه على تمام الاخلاق ايضا، انما اموالكم واعراضكم ودماؤكم عليكم حرام، والحديث معروف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اكد في نهايه هذه الرحله الطويله من الدعوه ايضا في هذه الخطبه التي هي تمام الدين على الاخلاق؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النبي اكد على هذا المعنى مش بس في اخر خطبه، هو من اول لحظه لاخر لحظه في هذا الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى. نعم. بل ان الله عز وجل قال معنى يعني اخطر من هذا، ولما تيجي تتامله تحس ان الدين ده كله قام على هذا الخلق. شوف قول الله عز وجل، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول ان ما قام عليه اتباع الناس لك، التفاف الناس حولك، هو خلقك. ولولا هذا الخلق، زي ما ربنا قاله في الاول، هو قال ايه اول؟ فبما رحمه، الرحمه دي ايه؟ خلق. فبما رحمه من الله لينت له، اللين ده ايه؟ خلق. خلق. النبي كان بيقول لينه في ايدي اخوانكم. نعم. فبما رحمه من الله لينت لهم ولو كنت فظا، الفظاظه دي ايه؟ خلق، خلق سيء. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ما فيه من الفضائل العظيمه، لكن ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن معنى التفاف الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الناس له، كان يتكلم عن ايه؟ عن هذا الخلق. ولذلك انا عايز اقول نقطه في غايه الاهميه، كلمه كان ناس كثيره جدا يعني بيقولوها، وبدات النهارده تخف شويه، بدانا نتكلم اكتر ما بنعمل. قال الناس يعني كان بعض العلماء يقولوا دايما ايه، حال رجل في ألف رجل قد يكون ابلغ من قول ألف رجل في رجل. نفس الحال اللي هو حاله اخلاقه تعاملاته تصرفاته. تمام. حال واحد بس ممكن ياثر في ألف واحد. احنا لنا يعني يعني يعني بعض مثلا زملائنا، تلاقي واحد انسان شكله ملتزم وهيئته ملتزمه وسمته ملتزم، بس بينفر الناس في الدين، يكره الناس في الدين. وفي واحد تاني تلاقيه يعني الناس نفسها تبقى زيه، الناس نفسها تبقى تلتزم بدين الله عز وجل عشان تبقى مثل هذا النموذج الدين، وامثله على ذلك كثيره جدا. هذا المعنى معنى في غايه الخطوره. حال رجل في ألف الرجل. احنا النهارده بقينا عمالين كتير جدا مننا عمالين نتكلم. طب احنا لو احنا قدرنا نفهم المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي ربنا قال ان وجه نظرنا، احنا عايزين نغير. النبي صلى الله عليه وسلم غير والتف حوالين الناس وصدقوه واتبعوه لحسن خلقه. لذلك لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، ودي مراته، لما الزوجة تشهد لزوجها في بيته ده أخطر شهادة، لأن الإنسان في بيته يتحرر من كل شيء. فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الذي قاله في آخر خطبة والذي استمر عليه في آخر في طول حياته. يعني تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة أستاذ أحمد إنسان دخل في الإسلام بسبب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة إنسان قال أشهد أنك رسول الله لما شاف خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرات لا تحصى. لما جه الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدي ما عليك، إنما أنتم يا أبانا عبد المطلب قوم مطل، فقال كده عمر رضي الله تعالى عنه أن يبطش به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنما عليك أن تذكرني، ويعني ما أنا هو بأحوج من هذا منك، يعني مش عايزينك تزعق له، إنما إيه تأمرني بحسن السداد أو تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. نعم. تأمره بحسن الطلب. صلى الله فلما اليهودي كان راجل يهودي فلما رأى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذا ما رأيته من صفتك في التوراة، أنك لا يزيدك شدة الجهل إلا حلما. وأسلم الرجل لما رأى هذه الصفة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونماذج كثيرة يعني في هذا المسألة. ربنا يبارك فيك يا طلحة. شيخ أمين، حضرتك دايما بتخلط العلم بالطب بالدين بشيء من هذا القبيل، ومعروف دايما أن الداعي طبيب. قبل ما يتكلم عن أخلاق حامل الرسالة أنا عندي سؤال، السؤال ده ما ينفعش فيه لف ودوران. نعرف حاجة اسمها أزمة مواصلات، أزمة مرور، أزمة عيش، أزمة أنابيب غاز، أزمة اقتصادية، أزمة في البورصة. هل معنى كده ممكن نسمع عن حاجة اسمها أزمة أخلاق؟ طبعا أزمة أخلاق ممكن خلق واحد يكلف ناس عمرهم. خلق واحد زي الغيبة أو ذكر العيوب. جاء في بعض الأثار لو أن رجل اتهم امرأة بما ليس فيها، أهي كلمة، حبط عمله ولو كان 100 سنة. قالوا ليه؟ قالوا إنه ممكن يضيع سمعتها لمدة 50 سنة وسمعة أولادها من بعدها 50 سنة، فلو كان عمله 100 سنة يحبط بسبب هذه الكلمة. يحبط بهذه الكلمة. أزمة أخلاق. هقول لك بقى أزمة الأخلاق. لو إن الناس كلهم صالحين وما عندهمش أخلاق، إيه اللي يحصل؟ كل أعمالهم اللي هي زي العسل تفسد لو حطيت على العسل خل، إيه اللي يحصل؟ انتهى. ده جرب وشوف. هذا ما قاله رسول الله، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل والعسل. يا الله، أزمة. أسمع حديث ثاني مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق يفسد العمل. العمل اللي هو إيه؟ الصلاة والزكاة والصيام والحاجة زي ما تفضل بصفة عامة دكتور حازم. نعم. قال كما يفسد الخل والعسل. يبقى صلاتك الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة معاك جوه المسجد، ما بتخرجش براك، لكن الناس ليهم إيه؟ الخلق. ده أنا عايز أقول لك كمان على عدة بقى أمور. ممكن الواحد ما يكونش له كثير عمل صالح، اللي هي الأعمال الصالحة المقصودة زي الزكاة والصيام والحج، ولكن عنده حسن خلق فيبلغه الله عز وجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا سلام يا سلام. فكم بحسن خلق يسر على الناس عسر، وكم بحسن خلق هدئ رجل غضبان، وكم بحسن خلق أصلح بين اثنين متنافران، وكم بحسن خلق أتى الوفاق بعد الشقاق. كان بحسن الخلق وحسن الخلق. لذلك وصف الله رسوله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلقه عظيم، فيه العفو وفيه الصفح وفيه. لكن أنا عايز أكد وأقول إن الأخلاق دي، الأخلاق بتمسخ البني أدمين. يعني أزمة الخلق دي، يعني عارف أنت لما يكون واحد يعني أخلاقه بتخليه يلبس ثوب حيوان. يعني شفت لو واحد عمل، يعني أنا شفت مرة في أحد الغرائب، ودي حاجات ما أقدرش أجيبها للمشاهدين. واحدة عملت عملية تجميل في وشها في شكلها عشان تعمل نفسها قطة، قطة هي عجبها القطط، فعملت عمليات تجميل، عملت أكتر من 30 عملية تجميل في وشها عشان تخلي نفسها قطة، وعملت العمليات دهي، والآخر خالص جابوا شكلها قبل وبعد العمليات، منظر فظيع، منظر فظيع. هي من جواها أخلاقها حبت هذا المنظر، فوالعياذ بالله تعالى فضلت ورا الموضوع لحد ما قلبت نفسها قطة، بس بشكل بشع يعني. طيب لما البني آدم يفضل ورا خلق سيء طول عمره، اعلم إنك هتلبس توبه يا رب سلم. ها؟ هتلبس توب. ما كان في قلب امرئ قط إلا ألبسه الله ثوبه. وقال عثمان بن عفان: ما كان شيء في قلب امرئ قط إلا ظهر في فلتات كلامه أو لسانه ونظرات عينه وقسمات وجهه. ابن القيم بيقول إيه؟ يقول: وإن الرجل لا يكون في قلبه الشيء من الخلق لا يعرفه أحد، فيظل يظهر من قلبه على لسانه وعلى وجهه حتى تعلوه صفته، فإذا رأيته علمت ما يحتويه قلبه. يا الله يا الله، ألا ترى أن الكذاب وجهه مسود؟ سبحان الله. قال: فإذا رأيت الرجل منهم من يعدو عدوى الذئب، ومنهم من يمكر مكر الكلاب، ومنهم من همته رديئة مثل الخنازير، فيقول: فإذا رأيت الرجل تشعر وكأنه قد لبس ثوب هذا الحيوان، شكله وطريقته وطريقة تعامله. قال: حتى تزداد معصيته في ذلك فيمسخه الله على تلك الصورة. قال: وذلك سبب مسخ الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل قردة وخنازير، لأن القردة فيهم المكر، فمسخهم الله على مكرهم لما اصطادوا يوم السبت. فصفة المكر وسوء الخلق تسببت لهم أولا أنهم يقلدوا القردة في مكرهم وحيلهم، فمسخهم الله قردة بما يشابه أخلاقهم. نعم. لذلك أنت ممكن تلاقي واحد تقول: ده إيه ده؟ شرس زي الذئب، ده مش عارف إيه زي الأسد، ده لا إيه ده زي، وسبحان الله العظيم. لذلك قد يكون فعلا في أزمة أخلاق. علشان كده أنا يعني هقول لدكتور حازم، إحنا فعلا محتاجين ثورة على هذه الأخلاق الفاسدة. احنا يعني محتاجين ثورات، يعني ثورة 25 يناير يعني شالت حاجة، انما الثورة على مسألة الاخلاق الفاسدة دي هتبقى اكبر ثورة في حياتنا واخطر ثورة في حياتنا. يعني الشيخ امين جزاه الله خيرا يعني قال لنا ان بحسن الخلق انا ابلغ درجة الصائم القائم. يعني انا ممكن تكون عبادتي ضعيفة، ولكن بقوة اخلاقي حصلت العباد، انما انا لو عابد واخلاقي هي اللي وحشه سوء اخلاقي هيضيع العباده. يعني انا عايز اقول لاخواني واخواتي ان ثواب العباده عند الله ثواب الاخلاق اعلى منه، ثواب حسن الخلق، ثواب حسن الصفات، ثواب قوه الصفات. اخواننا في التبليغ والدعوه يقول لك دايما ايه، احنا بنخرج حتى نحصل الصفات. دايما كلمه الصفات دي الكلمه اللي هم عايشين عشانها، يقول لك اهم حاجه في الحياه تحصيل الصفات. فتحصيل الاخلاق ده اعظم مهمه في الحياه كلها. احنا بنكلم مين دلوقتي؟ بنكلم اللي عايز يبقى صاحب رساله. يعني ايه صاحب رساله؟ يعني واحد فصل لطريق واحد في حياته. يعني فصل ايه صاحب طريق؟ فصل يعني، فلما فصل طالوت بالجنود، واحد فصل لطريق، انا مش راجع، انا ما فيش حاجه هتعطلني، انا ده بقى سكتي ودي وجهتي وده هدفي وده طريقي، عزم وقصد، هسيب الدنيا وهسيب كل حاجه من اجل هذا الطريق. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كده عن المؤمنين في اخر سوره البقره، فبيقول: وقالوا سمعنا وايه واطعنا. هو لسه اطاع. يعني مثلا اذكر الله، سمعنا واطعنا. طب انت لسه ما ذكرتش سمعنا وسنطيع. لا، سمعنا واطعنا. طب جد بضمير الماضي ليه؟ رغم ان المؤمن لسه ما عملش. اهو ده الفصل، ان انا فاصل لطاعتك يا رب. عشان كده بقول سمعنا واطعنا رغم ان انا لسه ما نفذتش، لان لا يمكن هيمنعني عن تنفيذ امرك اي شيء ابدا. عشان كده فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا ايه طائعين. اتينا طائعين، مش اتين، هما لسه ما جوش، مش اتين طائعين، اتينا. لا، ده اسمه الفصل في سورة فصلة. ده اسمه الفصل، ان نفصل لطاعة ربنا. فاحنا بنتكلم الوقت عن الناس اللي المفروض انها تكون فصل لدين ربنا. مين اللي هيشيل دين ربنا؟ لو انا ما شلتش الدين مين اللي هيشيله؟ لو انا ما وقفتش مع ازمة الاسلام مين اللي هيقف معاها؟ ربما الوقت بيقول هنفتح ملف قتل القذافي، اللي قعد طول عمره يشتم في القذافي وقت ما قالوا احكام الاسلام تطبق في ليبيا قال لك هنفتح ملف قتل القذافي. الوقت بقى القذافي صعبان عليكم، والوقت بقى القذافي قضيه انسانيه. الدين بيحارب ليلا ونهارا بكافه الاساليب وبكافه الطرق. المنصرين بيحاربوا الدين، واليهود بيحاربوا الدين، والعلمانيين بيحاربوا الدين، والشيعة بيحاربوا الدين، والعملاء للغرب في بلادنا بيحاربوا الدين، وامريكا بتحارب الدين. مين بقى اللي بينصر الدين؟ مين اللي بينصر الدين؟ فاحنا دلوقتي بنقول انصر دين ربنا باخلاقك، انصري دين ربنا باخلاقك. الازمه اللي احنا فيها الان ازمه اخلاق. الازمه اللي احنا ازمه المرور ده ازمه انانيه. بتلاقي الناس داخلين على كوبري، ناس جايين من ناحيته وناس جايين من ناحيته، كله عايز يعدي الاول. ازمه المرور ازمه هي انانيه. الخلق اللي عامل الازمه دي كلها هو خلق الانانيه. ازمه البلطجه اللي موجوده دلوقتي، البلطجه اللي بيشوف واحده بتتخطف وهو ساكت، طب انت ما دخلتش ليه؟ انت فين المروءه؟ فين الشهامه؟ انت ما دخلتش ليه؟ والاشد منها بقى في عدم الشهامه وزاره الداخليه اللي سايبه الامر كده وعندها كل القوه، بيوت البغاء ماليه البلد وما بتعملش حاجه، مخدرات ماليه البلد وما بيعملوش حاجه، البلطجه ماليه البلد وما بيعملوش حاجه. يعني انتوا دلوقتي ربنا اداكم القوه، يعني فاحنا عندنا ازمه حاكم ومحكوم، ازمه اخلاق في الحاكم والمحكوم، ازمه اخلاق في الـ في الـ في الوزير والغفير، ازمه خلق. ما هو المجتمع اللي اخلاقه بعيده عن الدين ده لما بيطلع منه الوزير ما هو هيبقى ايه؟ فاحنا دلوقتي يعني ازمه الاخلاق ده هي اهم نقطه احنا دلوقتي بنتعرض لها. ايه؟ ان ازمه الاخلاق دي ما تمثلناش احنا ازاي؟ لازم خلق الملتزمه يبقى احسن خلق في وسط النساء الدنيا كلها. لازم خلق الملتزم يبقى احسن خلق في وسط ايه؟ يبقوا شام، يكونوا احسنوا ثيابكم وركابكم حتى تكونوا في الناس كانكم شامه. يعني احنا لازم، واحسنوا اخلاقكم بقى من بابهم حتى تكونوا في الناس كانكم. طيب المشكله دكتور محمد، اما لما نيجي نتكلم عن سوء الخلق، والدكتور حازم تكلم منذ قليل ان مشكلتنا مع بعض الناس هي سوء اخلاق بعض المسلمين، انا عاوز اعرف احط ايدي على الجرح، المشكله فين تحديدا؟ هل المشكله فيا مش قادر افهم الدين، ولا المشكله فيا مش قادر اطبق الدين؟ هي المشكله الحقيقيه زي ما قال الدكتور حازم، يعني هي مشكله فصل. يعني انا بحب يعني اركز على الكلمه دي شويه، مشكله دي فصل. الكلمه دي كنا بنقولها اذكر واحنا زمان في بدايه الالتزام خالص، هي ما عادش بتتقال كتير اليومين دول، يعني للاسف المصطلحات اتغيرت شويه. كان يقول لك فلان الفلاني ده فصل للدين. فصل مش معناه انه ما عادش له في الدنيا، لا بالعكس، ده بيبقى انجح انسان في الدنيا، يعني وبيتمتع كما قالت السيده عائشه يعني بما يتمتع به جميع الناس. لكن القضيه ما هياش قضيه انصاف الملتزمين هم اللي كتروا يا استاذ احمد، يعني هي المشكله ان فكره الالتزام نفسها اصبحت فكره مشوهه عند كثير من الناس، اصبح للاسف كثير منها بيعتمد على المظاهر، بيعتمد على الشكل، بيعتمد على ان هو اسمه الشيخ فلان، لكن تعال نشوف حاله، تعال نشوف معاملاته، تعال نشوف ابتسامته، تبسمك في وجه اخيك صدقه، تعال نشوف لينه. ده النهارده يعني مع الانفتاح الشديد جدا بالذات بعد الثوره، انفتاح في الاراء وانفتاح في وسائل الاعلام، بتلاقي كل ده بقى بدا يظهر، بتلاقي كل الناس، احنا بنقول دايما ان كل ما الناس بتحتك ببعض اكتر كل ما معادنهم بتبان اكتر. قبل ما يعني يحتكوا ببعض انت ما تعرفنيش، خلاص ممكن تقول عليا انسان طيب وانسان خلوق وانسان، لكن اول ما نبدا نلتقي ببعض نبدا يحصل نوع من انواع الانكشاف. النهارده احنا بعد ثوره 25 يناير اصبح في انكشاف واصبح في تواصل بين الناس كلها. ولذلك انا بقول النهارده احنا بنخاطب، يعني معلش خلي الكلام واضح، نحن نخاطب اليوم المسلم اللي فصل للدين. في واحد شايف نفسه انه ملوش لازمه، يعني في واحد بيحقر نفسه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ الاحاديث قال لا يحقرن احدكم نفسه، ان كان الحديث فيه كلام لكن المعنى ده معنى خطير جدا. في واحد بيحتقر نفسه، هو ملوش، شايف نفسه ملوش لازمه، زي ما بيسموهم دلوقتي مثلا يقول على حزب الكنبه، خليك ماشي جنب الحيط، انا مالي، يعني تلاقي الفاظ من هذا النوع. في واحد مش حاسس ان هو له دور، هو حاسس ان هو ايه، انسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بالظبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعفري جواظ، سخاب بالاسواق، حمار بالنهار، جيفه بالليل. الشيخ امين كان بيقول ان بعض الاخلاق بتخلي الانسان يشبه الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شبهه، هو اللي قال فيه انسان هو عامل زي، يعني انا اسف في اللفظ، عامل زي البهيمه، عامل زي في اليوم كده طول النهار عمال كل همه انه يجيب فلوس، انه يصرف هذه الفلوس، انه ياكل ويشرب ويتمتع. لكن في ناس هو دول اللي انا بكلمهم النهارده، هم دول اللي احنا عايزين نوجه لهم الرساله، اللي هو حاسس ان هو مسؤول عن الدين ده، حاسس بكلمه سيدنا ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس وقال له ايه، قال له كلمه رائعه المفروض كل مسلم يحسها، يحس ان هو مسؤول، قال له نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. هذا المعنى كتير جدا من الملتزمين النهارده وكتير جدا من الناس اللي المفروض ان هم منتسبين للاسلام وبيسمي نفسه اسلامي، هو مش فاهم ان هو مبتعث، هو له دور، هذا الدين هو مفروض يحمل. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كلمه، ليه ما كلش واحد، ليه مش كل واحد فينا يحسها، لما قال او ينقص الدين وانا حي، او يتعدى على الشرع، شرع ربنا النهارده يتعدى عليه وانا حي، او يظلم انسان وانا حي. في ناس بقت مش في دماغها القضيه، قضيه يعني قضيه الاخلاق النهارده اصبحت طرف عند بعض الناس زي ما بيسموه اوبشن، في واحد ده انا ممكن ابقى خلوق اخلوق او مش خلوق، لا ده في قضيه يعني يعني يعني دي قضيه مسؤوليه، انت النهارده مسؤول عن الدين، انت النهارده عنوان عن هذا الدين. احنا النهارده زي ما الدكتور حازم قال ديننا بيتحارب على جميع المستويات، على مستوى الحاكم والمحكوم، على مستوى الخارج والداخل. لو انا النهارده تعاملت مع هذا الدين ان هو ده مش شغلتي وان انا قاعد في الكنبه زي ما بيسموها، لا يا اخي ده ما ينفع، هذا هذا لا يتصور. احنا النهارده هذا الدين، انا اتذكر كلمه مايكل هارت او احد المستشرقين لما قال يا له من دين لو كان له رجال، لو كان له رجال. احنا النهارده عايزين الرجال، احنا بنتكلم النهارده حامل الرساله هو الرجل، هو الذي يحمل مسؤولية الدين على عاتقه، هو الذي يعتبر نفسه ان الدين ده انا مسؤول عنه، انا هأسأل يوم القيامة عن هذا الدين، هعمل ايه خلقي النهاردة. انا عايز اقول نقطة، هي هو في فرق بين خلق حامل رسالة وخلق الانسان العادي. خلق الراجل اللي قاعد في بيته ملوش لازمة غير خلق الانسان اللي حس انه حامل رسالة. حامل الرسالة ده عنده احساس انه حامل حق، لازم يبلغ هذا الحق، لازم يدافع عن هذا الحق، لازم يجهر بهذا الحق، لازم يوصل هذا الحق، لازم يدفع ثمن هذا الحق لو اضطر انه يدفعه. همومه غير هموم الانسان العادي، حاله غير حال الانسان العادي، اخلاقه غير اخلاق الانسان العادي. لازم نفصل هذا الامر النهارده، ولازم نعرف يعني ايه حامل رساله ويعني ايه اخلاق وهموم حامل الرساله. يبقى اذا احنا متفقين فضلت الشيخ امين، فضلت الدكتور حازم، فضلت الدكتور محمد، ان احنا فعلا بنعاني حاجه اسمها ازمه اخلاق، ان احنا فعلا عندنا قضيه خطيره جدا ومهمه اسمها قضيه الاخلاق. القضيه ديت لابد يهتم بها المسلم الملتزم، لان النهارده بعض المسلمين الملتزمين ازمه اخلاق عند الملتزمين. لسه كنت هقولها والله، خلينا صادقين وصراحه. ايوه لسه كنت هقولها والله، سبقتني يا دكتور حازم والله. انا يعني بعض الناس بقول لهم، بعض الملتزمين يعني لما بشوف منه يعني غلطه اقول له انت بتضر اكتر ما بتنفع، بقول له انت بتضر اكتر ما بتنفع، لان زي ما الدكتور احمد قال ده العنوان. نعم. والناس لن تستقيم اخلاقها الا لما الملتزمين تستقيم اخلاقهم، كزرع اخرج شطأ، هم فروع الشجره يعني. يعني طيب نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه ونشوف ازاي الناس تستقيم اخلاقها. فاصل قصير ثم اعود اليكم. الله اكبر. لا المشكلة ان احنا عشنا في ظلال سلوك وعادات وافكار يعني وسد ووطد لها النظام السابق، توهمنا يوما ما بان المكر والكيد مهارة، وبان الكذب والنفاق شطارة، وبان الغش والتدليس من اصول التجارة، وبان الظلم والبطش من لوازم الادارة. احنا محتاجين نقول اذا كنا عاوزين ثورات يبقى لابد ان تسبق هذه الثورات ثورات على الاخلاق. صحيح شيخ أمين؟ تمام. يعني هو عايزين نعرف حاجة مهمة، وهي أي إنسان بيسيء خلقه بيخسر اللي كان عايزه من وراء سوء الخلق ده. بمعنى لو إن التاجر كذب زي ما أنت بتقول، الكذب شطارة الكلام ده في التجارة، لو كذب في تجارته يخسر التجارة، يخسر التجارة، يخسر فلوس، يخسر الفلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة بيع، يعني أحد الكذب بيضيع الفلوس، مش بيضيع الجنة بس، معايا؟ بيضيع الفلوس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكذب ينفق ثم يمحق. الكذب في التجارة هتبيع، طب بيع، طب وبعدين فلوسك كلها هتضيع بعد كده. انا عايز اقول لك احنا كنا في موقف، يمكن كان معايا الدكتور حازم، كنا واقفين بالسياره مع بعض في احد شوارع المنصوره، وبعدين جه لينا شاب من الشباب بيطلب صدق. فاكر يا دكتور حازم؟ بيطلب صدق بيطلب فجه كده فاحنا تجهزنا ان احنا هنديله حاجه. فبيقول ايه؟ بيقول انا عايز مساعده، اديني مساعده اجيب لاختي جهازها، انا بشتغل وكده. ففعلا انا والدكتور حازم هممنا ان احنا نساعده يعني. فبيقول ايه؟ انت عارف؟ بيقول لنا، بيقول لي انت عارف؟ عارف مين اللي بيساعدني ومين المتولي امره؟ قلت له مين؟ قال لي الدكتور حازم شمال. الدكتور حازم كمل. فانا بصيت الدكتور حازم، فبقول له، فالدكتور حازم قال لي انا ما اعرفش حاجه، هو مش عارف ان انا فلان واللي جنبي الدكتور حازم. فانا بقول له وانت عارف الدكتور حازم؟ قال لي طبعا. امال ايه؟ معايا ده هو اللي مجهز اختي وهو اللي كده، بس انا فاضل لي بس شويه حاجات مش عارف غساله وبتاع. فالدكتور حازم مع ده كله، الدكتور حازم قال انا يعني من داخليا يعني ان هو هيساعده. لا. وفعلا حط ايده في جيبه وبيطلع فلوس عشان يساعده. فبيقول له تعال. فلف الدكتور حازم، فالدكتور حازم بيقول له انت تعرف حازم شو منين؟ قال له والله ده جاني لحد بيتنا وجايب لاختي التلاجه بنفسه. انا عايز اقول لك ان المساله يعني ادالو ولا ما ادالوش يا شيخ؟ مش فاكر انت عملت ايه. ما ينفعش لازم. ها؟ طب رد فعله يا شيخ امين، رد فعله ساعتها ايه؟ مين؟ لما عرف ان دكتور حازم ما قلتوش. ما قلتوش بس انا صدقته. انا جاي اعملها من غير ما قلتوش. بعد ما مشينا اقسمت على الدكتور حازم يمين وبقى فقط شمال. بعد ما مشينا اقسمت على الدكتور حازم بقول له بالله عليك انت ما رحتش ونسيت؟ فالدكتور والله ما اعرفه. هو عمل لي سمعه، انا لقيت ناس قرايبنا بيقولوا ده في واحد وقفنا وقال دكتور حازم اللي مجهزني. شوف الكذب. انا تصدق فهلاوي. احنا شغلنا باللي هو قاله. نعم. لدرجه احنا ما عرفناش نديله حاجه، ما عرفناش نديله حاجه، يعني ما قدرناش نستفسر عن موضوعه وعن. فالكذب يضيع الرزق اساسا. طيب انا عاوز اقول حاجه تانية. انا عاوز اقول احنا فعلا في البدايه محتاجين نتربى، بس شيخ امين لما نيجي تيجي حضرتك تقول ان احنا محتاجين نتربى، بعض الناس يقول طيب، وانا هكون صريح، اتربى على طريقه مين؟ معلش في اللفظ، على طريقه الاخوان، طريقه السلف، طريقه التبليغ والدعوه، ولا حتى طريقه العلمانيين والليبراليين؟ اتربى على ايد مين؟ انا هقول لك على حاجه مهمه، مهمه، لان ربنا هو الذي ذكره، ان ربنا سبحانه وتعالى خلى في كل مخلوق في هذا الوجود خلق، منهم صاحب خلق حسن ومنهم صاحب خلق سيء، حتى في الحيوانات والطيور والكلام ده، تمام؟ فمن الناس اللي بياخد الخط اللي على اي اتجاه بياخد الخط اللي بيخليه يرتقي الى الملائكه، ومن الناس اللي بيخليه ياخد خط ينزل الى والعياذ بالله تعالى مخلوقات دنيئه. تلاقي اي واحد يعني، ما بال اليهود شبهوا بالحمير، معايا؟ مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، معايا؟ وما بال رديء الهمة شبه بالكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، معايا؟ ما بال المؤمن الصادق مثل بالنحلة التي إذا أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا. يعني إحنا ممكن نتعلم من بعض الحيوانات بعض الأخلاق؟ قال طبعا، سبحان الله العظيم. ها، يعني الواحد لما يرى التوكل معايا تتعلمه منين؟ من الطيور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. طيب بمناسبة ذكر بعض الحيوانات، تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. شوفوا هنا، ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه، ودوه الغابه. بصوا هنا لما لقى، شوفوا راجع لصاحبه ازاي، شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني؟ لا لا لا، انا بحبك ما تسيبنيش، انا مش عايز اقعد في المكان ده، انا عايز اجي معاك. هياخدوه لمكان تاني. هو كبر، لازم يعيش حياه طبيعيه. انا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لانه في غايه التاثير. الاسد بينظر للغابه عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقه مقفوله. لاحظوا ان صاحبه اللي هو واقف لابس اصفر ده صاحبه وحبيبه قوي، ما بيودعوش. شوفوا، مش عايزين يبصوا لبعض، مش عايزين ننظروا لبعضهم. شوف الاسد حزين ازاي. شوفوا. ولما راح لعيلته شوفوا ازاي ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم. شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير ولكن شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتربى معاهم. لان ده هنا بعد كام سنة رجعوا له كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا. شوفوا الاسد لما شم ريحتهم بعد ما سابوه ودعوه شوفوا ازاي راجع بالراحة بالراحة بالراحة. شوفوا اول ما هيشوف صاحبه زي ما بيقول الشاعر وأقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار. أصبح قريب منه شوف هيعمل إيه. هنا بقى تبدأ القبولات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان. يعني منظر عجيب يحضن ده مرة وده مرة. مفيش مخالب بتتفرد مفيش حاجة. شوفوا إزاي ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم ويحب ده ويشوفه زي ما بيوقعهمش. ده وزنه تقيل جدا ده وزنه يجي اكتر يمكن 200 كيلو او اكتر. شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش. هو عارف ان وزنه تقيل مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش. شوفوا ازاي وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم. شوفوا ازاي هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي وخدهم وراح للعيلة اللي هو عملها. شوفوا هنا قاعدين معاه شوفوا ازاي دول اولاده. شوفوا هم انا بيلعبوا له في صابعه. شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير سبحان الله العظيم. ازاي ده ابنه سبحان الله. يعني انا اعرف الاسد شجاع قوي اخاف من الاسد لكن اعرف ان الاسد عنده حب ووفاء. اول مره اتعلم هذا الدرس من الاسد سبحان الله. هو طبعا الفقره دي يعني حقيقه من احب الفقرات لدي والحقيقه انا بحب اشوف قدره ربنا سبحانه وتعالى وازاي بيغير القلوب. الواحد بيتعلم إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي الشرس طيب والشرير حنين والمفترس معطاء. المشكلة إن احنا خدنا من خلق الأسد القوة فبنقوم نستأسد على الناس سبحان الله. لا هو الاستئساد يكون على أعداء الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحمزة أسد الله وأسد رسوله. نعم الاستئساد يكون أعدوا له ما استطعتم من قوتي ومن رباط الخيل ترهبون به مش بعضكم البعض ترهبون به عدو الله وعدوكم والمسلمين يد واحدة على من سواه معايا وتتكافأ دماؤهم. لكن ما ينفعش إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يظلمه. أقول لك على حاجة بقدر تجبر الإنسان على الضعفاء بقدر ما بيذل للأقوياء. جميلة أودي اسمعها تاني. بقدر ما بقدر تجبر الإنسان على الضعفاء بقدر ما بيذل الأقوياء. يا سلام. ليه؟ بقدر ما مثلا بقدر تجبر الإنسان أو عصيانه لأمه وأبيه وهم كبيران بقدر ما بيكون شقي. قال تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال في يحيى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. قالوا ما علم أحد عاقا لوالديه إلا كان جبارا شقيا. ما يفلحش أبدا مهما حصل لا يفلح أبدا وأينما توجهه لا يأتي بخير. لكن البني آدم عنده فرصة عظيمة أنه يتغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اهدني مكارم الأخلاق لا يهدي مكارمها إلا أنت واصرف عني مكارها لا يصرف عني مكارها إلا أنت. في جزيئة يعني أحب أختم بها قبل ما إن الواحد ما يتعلمش فقط من من من من جماعه ويسيب اخرى، ما يتعلمش من طائفه ويسيب اخرى معايا، لكن ممكن ياخد من كل حاجه حتى الكفره ينفع الواحد يتعلم منه. ما هو ده الكلام اللي هرجع به للدكتور حازم لكن بعد هذا الاتصال. معانا الأستاذة سامية من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا جدا جدا والحمد لله رب العالمين إني وفقت لمكالمة مشايخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ربنا يبارك فيك. أسأل الله العظيم الجليل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم ادعو الله لي أن يثبتني يا على طاعته يا رب، أن يمن علي بهداية لا أضل بعدها أبدا. نحن وإياك إن شاء الله بإذن الله. بالله عليكم ممكن أكلم فضيلتي الشيخ حازم شومان؟ تفضلي يا فندم. أنا سعيدة. تفضلي يا أختي تحت أمرك. فضيلتي الشيخ ادعي لي ربنا يهديني. ربنا يهديك. لما بشوفك الحمد لله رب العالمين أحس إن إيماني بيطلع الحمد لله رب العالمين. وأتمنى إني أموت شهيدة في النفاس بتوعي يا ربي. ادعوا لي ان الله تبارك ربنا يرزقنا جميعا الشهاده في سبيله يا رب. اللهم امين يا رب. ادعوا لي وادعوا لوالدتي امي ربتني على طاعه الله وبتحب. ربنا يكرمك يا اختي ويكرم كل اخواتنا وكل بناتنا وكل فتياتنا يا رب، ويجعلهم كده يعني زي السيده مريم في العفاف وفي العباده وفي الطاعه وفي حب الله سبحانه وتعالى. ومعانا الاستاذ محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا استاذ محمود. الله يخليك. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب الله يخليك. كل سنه وانتم بخير. وانت بخير. تحب تقول ايه معانا؟ فضيله الشيخ امين، كل سنه وانت طيب يا شيخ. وانت طيب اهلا وسهلا. وفضيله الشيخ حازم شومان. انت طيب. فضيله الدكتور محمد، كل عام وانتم بخير، نحبكم في الله والله جميعا. وانت حبيب قلبي وكل المسلمين بخير. شكرا جدا على اتصالك وكل سنه وحضرتك طيب. معانا الاستاذ اسماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ حياكم الله وبياكم. ربنا يبارك فيك يا فندم. اجعل الجنة مثوانا ومثواكم. امين يا رب العالمين. بارك الله في جميع شيخنا الكرام، اجعلهم الله من اهل الجنة. ممكن اكلم الشيخ حازم شمي؟ اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا يا اختي، اهلا وسهلا. تقبل الله منا. طيب. وانتم طيبين وكل اخواتنا بخير يا رب. اللهم امين. انا بحب كل برنامجاتك يا شيخ حازم، وسمحت لك بحلقات انت غاليه ونقصت بفضل الله. ربنا يكرمك يا رب ويزوج كل اخواتنا اللي مش متجوزين ويرضي ازواج كل اخواتنا المتجوزين عنهم يا رب، ويبارك لهم في اولادهم يا رب. معنا حبيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو حبيبه، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا بك يا فندم. انا بهني الامه الاسلاميه كلها بعيد الاضحى المبارك. واحنا بنهنيك. ازيك يا استاذ احمد؟ يا مرحبا بك. وازاي مشايخنا بيسلموا عليك؟ الشيخ امين والشيخ حازم شومان، ربنا يبارك لهم يا رب. ربنا يبارك فيك. بارك الله. بهني الامه الاسلاميه كلها بعيد الاضحى. والله يا استاذ احمد في رساله كده بس توصل لوزير التربيه والتعليم، ان احنا مش حدش عايز يسال في العمال خالص ولا يدي حقوقها خالص، وبالذات العمال التعاقد مش العمال اللي هي المتثبته. بقالنا 3 سنين دلوقتي ما خدناش اي حق من العمال. والله احنا يعني احنا بنضم صوتك اولا، لكن احنا بنقول ومحدش برضه يتكلم فيها، والاستاذ مولى من اسفه ربنا يبارك له يعني. نعم نعم. طيب خلي الكلام في بعض هذه الامور في الحلقات اللي تاتي بعد العيد باذن الله، لكن احنا النهارده في وقت تهاني ووقت بعث لبعض الرسائل. نعم شيخنا. بنقف مع الموضوع ده. نعم؟ بنقف مع الموضوع ده ولا بس سياسه؟ نخليها بعد العيد. خلينا في انتوا في معانا جمعه 18/11 ده اللي بعد الجاي ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله كلنا نازلين ان شاء الله. طيب معانا الاستاذ عيد، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اني احبكم في الله. احبك الذي احببتنا فيه. والله ليا الشرف ان انا اتكلم مشايخنا. واحنا لينا الشرف ان احنا نسمعك. اتفضل يا فندم. استحلفك بالله نفسي اتكلم بس للدكتور حازم شومان. اتفضل دكتور حازم معاك. ربنا يكرمك يا اخي. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ربنا يا حبيب قلبي يكرمك. اهلا وسهلا. اللهم اجعلكم من المخلصين في القول والعمل، اني احبكم في الله. يا رب يا رب. احبك الله. استحلفك بالله تدعي لوالدي بالشفاء العاجل واختي بالزوج الصالح. استحلفكم بالله. ربنا يشفيه ويرزق اختك الزوج الصالح وكل بناتنا واخواتنا يا رب. اللهم امين يا رب. وتدعي لحضرتك لشعب سوريا كده وشعب اليمن، يعني ان هم والله ربنا يخلص شعب سوريا وشعب اليمن وشعب مصر وكل الشعوب مما هم فيه من ظلم. شكرا جدا على اتصالك معنا. ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله. يا مرحبا، كنت فين؟ قرب معانا شويه، قرب صوتك من التليفون. نعم انت بخير. ها وانت بخير. وباني مشيخنا العظام اللي مع حضرتك ملك العيد، تقبل الله منا ومنك، خاصه الشيخ ذو القلب الطيب الشيخ امين الامطار، ربنا يبارك فيك. الشيخ امين صاحب الرقه، ربنا يكبر الشيخ امين شيخنا، والله نشهد الله ان محمود بالله، ربنا يبارك فيك. فضلت الشيخ اللي مع حضرتك وبدل حضرتك جامد. انا كنت سبب في الهدايه من طبعا اسباب يعني اسباب هدايه الواحد. تمام كده، شكرا على اتصالك. طيب حد معانا؟ الاستاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا استاذ احمد. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب. اتفضل استاذ احمد. اولا انا اطالب من المشايخ يدعوا لي ويدعوا لاولادي وزوجتي بس الاول. ربنا يبارك فيك. وكان في اتصال امبارح مع يعني اخت اتصلت بالدكتور بالشيخ عبد الله بن عبد العزيز، كلمته في حاجات كتير جدا بس الشيخ ما اجابش الاجابه اللي تشفي صدري يعني. فرجاء يعني انا نفسي الدكتور حازم يسمع الاسئله دي يعني ويعد الاجابه للموضوع ده. ربنا يبارك فيك، ان شاء الله باذن الله شيخنا سمعك. طب ننتظر قليلا اخوانا في الكنترول وارجع للدكتور حازم واسال هذا السؤال اللي بديته عند الشيخ امين. النهارده لما نقول احنا عاوزين نتربى، نتربى على ايه؟ طيب نتربى على يعني انا هقول مسميات، على جماعه الاخوان ولا جماعه السلف ولا جماعه التبليغ والدعوه ولا الليبراليين ولا العلمانيين؟ لا احنا عاوزين لان هقول لحضرتك حاجه، انا اكون صريح، انا اكون صريح مع حضرتك. ان قلت سلف بعضهم لا ده متشدد، ان قلت اخوان يقول لك كذا، ان قلت علم ده سايب الدين. احنا عاوزين نحدد معالم معينه نبتدي من يعني جميل. من عندها الطريق. جزاك الله خير استاذ احمد. يعني احنا بس هنفصل ذيل السؤال، يعني الليبراليين والعلمانيين دول نخليهم على جنب كده، لان كل شرع سوى شرع لا ما هو الا اهواء البشر. تمام. قال تعالى ثم جعلناك على شريعه. تمام. على زي حارس الباب اللي ممنوع يدخل حد من الباب، انتوا امناء على هذه الشريعه، حرس حدود زي حرس حدود مصر. ثم جعلناك محمد وامته عليه الصلاه والسلام على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع ايه؟ أهواء الذين لا يعلمون. نعم. الديمقراطية والليبرالية وكل هذا ليس من شرع الله في شيء، ونحن براء من كل هذا أمام الله. طيب. سبحانه وتعالى. إحنا دول تربية بقى على الإخوان والسلفيين والتبليغ، نعمة التربية. نعم. تربية الإخوان ونعمة التربية، تربية السلفيين ونعمة التربية، تربية طبعا صالحي كل فئة يعني، ونعمة التربية تربية التبليغ والدعوة إخواننا وأحبابنا كما قال تعالى بعضكم من بعض. يعني انتوا جسم واحد، الكبد لو اتشال هنقلد الشيخ امين بقى في المعلومات الطبيه بقى يمكن. هذه بضاعتكم رده. دكتور محمد علي برضه يعني يمكن ما استفدنا منه طبيا، جزاه الله خير. دكتور حازم شومان، استنى بس خلاص. دكتور حازم شومان اصلا طبيب، راجل كان بيحضر ماجستير يعني اثناء تحضير الماجستير اظن كان يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهكذا. ربنا يبارك فيك. الراجل اتصل بيه هو يعني الدكتور حازم اساسا متخصص يعني معايا، وكان طبيب في الكلى. الدكتور محمد علي طب اسنان، والراجل يعني باذن الله تعالى هيكون انت محضر دلوقتي ماجستير يا دكتور محمد معايا، وربنا يكرمه مدرس في الجامعه. الحاصل ان دول متخصصين، المعلومات الطبيه بقى تاخدهم منهم. انا بس انا هاوي، هم ربنا يبارك في الجميع. الله امين رب العالمين. بس هم بس الدعوه الى الله تعالى خدت الدكتور حازم والدكتور محمد بس يعني. نبتدي منين؟ نبتدي احنا كنا فين؟ احنا دلوقتي احنا ذكرنا هذه الاسماء. لو اتشال الكبد ما شاء الله الشيخ امين انقذنا جزاه الله خير. لو اتشال الكبد الجسم يموت بعد 3 ساعات، لو اتشالت الكلى الجسم يموت بعد اسبوع. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول بعضكم من بعض، انتوا حاجه واحده، ينفع الكلى تقول انا مستغني عن الكبد هتموت، ينفع القلب يقول انا مش محتاج الرئه في حاجه هيموت، الجسم كله هيموت، عضو واحد يتشال من الجسم الجسم كله هيموت. يعني حركة يا استاذ احمد احنا بنتحدث الان في مساله الاخلاق واخلاق الملتزمين تحديدا، ولا يمكن أن نتجاوز قضية أخلاق الملتزمين من غير ما نتكلم عن تسامح الملتزمين مع بعض وإيمان الملتزمين مع بعض. يا إخواني في الله وأخواتنا في الله، تبليغ وإخوان وسلفيين الإسلام نهر كبير عظيم بقاله 1400 سنة بيجري من قبل الإخوان ومن قبل هذا الجيل من الطهير السلفي ومن قبل التبليغ والدعوة. الإسلام نهر بيجري، كلنا قنوات بتصب في النهر، محدش يعتقد أنه النهر. انا بحب قناة الاخوان اللي بتصب في نار الاسلام، وبحب قناة التبليغ اللي بتصب في نار الاسلام، وانا في قناة السلفيين التي تصب في نار الاسلام، وبحترم كل قناة وبأمن بكل قناة. ولو معايا مليار جنيه هوزعهم على كل القنوات، لن استأثر بهم لاحد دون احد. يا اخواني في الله، يعني يجب ان نحب بعض ويجب ان نوالي بعض. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما اخونا يموت على جنازته نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا ايه تفتنا بعد. ولا تفتنا بعد. نعم. ولا تفتنا بعد. ده سند، كان سند ليا في ديني، لما مات انا خايف ان انا اتفتن من غيره. ولا تفتنا بعد، اخويا ده سند ليا في ديني. كنت لسه بقول من شويه الحديث بتاع اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا بيدخلوا يجيبوهم من جهنم. يعني انا اخويا، اخوك اللي انت الوقت بتتعصب ضده ده ممكن هو اللي يشفع لك عند ربنا ويخرجك من جهنم. اختك اللي انت اتشكلت معاها في الجامعه من يومين عشان مين اخوان ومين سلفيه ومين، ممكن هي اللي تشفع لك يوم القيامه وتخرجي بسببها من جهنم. يعني يجب ان نؤمن بقيمه بعض، كما قال تعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فكلنا تعزيز لبعض. فيعني نعمه التربيه، يعني استاذ احمد بقى فتح لنا مجال جميل جزاه الله خيرا، يعني الواحد بيقنص اي فرصه لتاصيل هذا المفهوم. الاخوان عندهم مشاكل، احنا محتاجين هذا المعنى تحديدا، واحنا داخلين على انتخابات، محتاجين هذا المعنى واحنا داخلين على جو الانتخابات. نعم، احنا محتاجين المعنى ده ايام الانتخابات. حزب الحريه والعداله وحزب النور بعضكم من بعض، حزب الاصاله وحزب الفضيله. جميل، جميل. بعضكم من بعض. جميل، جميل. موقع ويتو الله وموقع اسلام وي وموقع فرسان السنه وموقع المخلص وبعضكم من بعض. الجمعيات الخيريه العامله لدين الله كلها بعضكم من بعض. كل الدعاء بعضكم من بعض. كل الملتزمات بعضكم من بعض. احنا حته من بعض، ولازم ان احنا نؤمن بهذا الامر، ولازم ان احنا نعرف قيمتنا بالنسبه لبعض. انا اخويا ده، يعني انا لو خسرت اخويا انا خسرت كل حاجه. لكن خليني دكتور حازم عشان تكون القفزه محكمه اخذ خطوه الى الوراء، ابتدي بنفسي. تقول لي ابتدي بنفسي في الاخلاق؟ نعم والله، يعني منظومه الاخلاق اللي مطلوبه يا استاذ احمد منظومه عاليه جدا. قال تعالى شوف ربنا وصف المؤمنين بايه، شوف الوصف ده. احنا عايزين نتكلم عن الحد الادنى للالتزام. انا ما بتكلمش دلوقتي عن الاخلاق اللي تخليكي مع بكر وعمر في الجنه، انا بتكلم عن الاخلاق اللي تنجيك من عذاب الله، الاخلاق اللي عايز ينجو مننا من جهنم، اللي عايز ينجو مننا من عذاب القبر، اللي عايز ينجو مننا من اهوال يوم القيامه، اللي عايز تقف في ظل عرش الله، اللي عايز يبوق منابر النور. هذه الاخلاق الاساسيه، يعني الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى اللي ما ينفعش ان انا انزل عنه. ايه هو يعني الوقت ايه هو؟ ما حدد لي معالم من ضمنه مساله الاخلاق ده، من ضمنه بجانب حاجات معينه في الالتزام، حاجات معينه في العباده، من ضمنه مساله الاخلاق. لما واحده روسيه تتجوز واحد مسلم وتسلم وتعتنق الاسلام وتدخل الاسلام بجد، ولما تتجوزه تكتشف ان هو ملوش دعوه بالاسلام اصلا، لما هي تدرس الاسلام ملوش دعوه بالاسلام اصلا، فمره من المرات بيتشكل معاها، بيزعق لها، بيسيء خلقه معاها، فبتقول له ايه؟ بتقول له اقتنعوا انتوا الاول بالاسلام قبل ما تكلموا الناس تقتنع بيه. يا اقتنعوا انتوا الاول بدينكم. لما راقصه روسيه، يعني راقصه روسيه، يعني تقول انا اتمنى ان اتزوج ثري عربي. قالوا لها اشمعنى عربي يعني؟ قالت لهم لانهم يعني عندهم اموال كثيره ولا يعقلون شيئا. يعني اما احنا دي سمعه المسلمين؟ دي سمعه العرب قلب الاسلام؟ يعني اخلاقنا وصلتنا لهذه الدرجه؟ لما لاعب باسكت بول امريكي يسلم ويجي مصر بلد الازهر عشان يشوف الدين، ينزل مصر يرتد؟ مشكلة. لما يعامل المسلمين يكره الاسلام. انا هاخد انا انا هرجع لحضرتك، بس انا عاوز اقف حته عند المهمه جدا عند الدكتور محمد علي بعد اذن حضرتك، وارجع لك مره ثانيه. الدكتور محمد على كلام الشيخ امين وعلى كلام الدكتور حازم شومان، احنا لابد يبقى عندنا اخلاق. هيجي بعض الناس يقابلك يقول لك طيب المشكله ان في ناس بتتغير، ان غالب المجتمع مش كويس، علشان خاطر اعيش في وسطهم لازم اتلون بلونهم. تقول له ايه؟ هي للأسف يعني ده برضو من أعراض الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها من الأول. لا. أزمة الأخلاق، قضية تغيير الجلد وعدم الثبات على المبادئ قضية في غاية الخطورة، وخصوصا لما تبقى يعني تصل إلى اللي قلنا عليهم حملة الرسالة، لما تصل إلى هؤلاء اللي هم مطلوب يبقوا ناس ثابتين. يعني الله عز وجل لما وصف المؤمنين قال إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. المسلم لا يبدل ولا يغير. أذكر كلمة لأحد السلف لما جه وهو في الأنفاس الأخيرة، فأحد تلامذته بيسأله بيقول له أوصني، فقال له إن دين الله واحد فإياك والتلون. الله الله إن دين الله واحد فإياك والتلون. نعم. فلما جه أظن ابن مسعود يمكن هو صاحب هذه الكلمة أو سيدنا حذيفة بن اليمان، فالمقصد في هذه الكلمة معنى مهم جدا، إن المسلم ثابت عند مبدئه حينما يعرف الحق، حينما يوقن بهذا الحق ويدرك هذا الحق، فهو لا ينكسر أمام أي مؤثر خارجي مهما كانت الظروف، مهما كانت المتغيرات. مش لما يجي النهاردة تلاقي كلمات من بعض الناس بتحسسنا بالمعنى ده، أما واحد يقولك إن كان لك عند أنا أسف في اللفظ عند الكلب حاجة قول له يا سيدي، لا ده مش أخلاق، وده كده مش مزي خلق المسلم. المسلم الكلب كلب، والمسلم عارف التباين بين كل واحد والتاني. مش عشان انا برضه ليا مصلحه محمد ما هيكلمك ويقول لك يعني انا اللي هصلح الكون، ما هي خربانه خربانه. لا يعني انا عاوز اقول في قواميس فيها بعض الالفاظ اصبحت مثوبة في المجتمع. موضوع مثلا لو يعني مثل ما ذكرت الان، احنا خلاص اصبح شيء اساسي في هذا المجتمع ان نسمع هذه الالفاظ. ما هو ده ما اقول لحضرتك، دي ازمه متكامله ومنظومه اخلاق اصبحت متهاويه وفي جميع الاصعده. يعني لما نيجي النهارده حضرتك ضربت مثل تاني بخلق تاني، يعني دي سلبيه. لما يجي النهارده يقول لك وانا اللي هغير الكون، ايوه ممكن انسان واحد يغير. النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لك حديث رواه الامام احمد في مسنده باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر زيد بن عمرو بن النفيل. زيد بن عمرو النفيل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا عنه، قال إيه؟ يأتي يوم القيامة أمة وحده بيني وبين أخي عيسى عليه السلام. آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عيسى، والنبي بينهم ما فيش أنبياء، ما فيش نبي يعني في الوقت ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا زيد بن عمرو بن النفيل ده هيجي وحده. إحنا عايزين نفكر في المعنى ده، ده جاي وحده، ده إنسان ما فيش حد بيعينه على الطاعة، ده إنسان ملوش صحبة صالحة، ده إنسان ما فيش أصلا مسلمين، ده هو كل اللي حواليه كان يسند ظهره لجدار الكعبة وينظر بالضبط، كان ينظر إلى الناس وهم يسجدون الأصنام وهم يذبحون على غير اسم الله عز وجل وهم يفعلون كل هذه الشركيات، ويقول والله ما هذه ملة إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك هو لوحده كل المؤثرات دي لم تغير فيه شيئا وثبت على مبدأه. هذا هو المسلم. أنا ماليش دعوة حضرتك بتقول دلوقتي الناس كلها كده، ما ينفعش هذا الكلام. يعني انا يعني الانسان المسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له طريق في حياته، قال له ايه؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الواحد منكم امع. امع دي كلمه الانسان ما يحبهاش لنفسه، لكن للاسف في كتير من الناس من غير ما يحس هو بيبقى امع، يقول لك يا عم الناس كلها قالت كده، ما فلان قال كده. ده حتى الناس اصحاب اللي بيرددوا يا استاذ احمد كلمة المبادئ كتير، ويقعد يقول لك المبادئ والحريات والمدنية والديمقراطية وكلام، حتى هؤلاء النهاردة يعني لما نجد النهاردة نعم على رأي الدكتور حازم، يعني تجد النهاردة حاجات صريحة ان ممكن تبقى الدولة دي حكم عسكري، ومع ذلك نجد ناس منهم يقول لك احنا موافقين على كده. ليه؟ المهم الإسلام ما يجيش. أبسط مبدأ اللي هو بيقوله ان تبقى الدولة مدنية زي ما بيسموها مدنية، يعني بعض التعريفات او من التعريفات اللي بيتحججوا لما نقول لهم مدنية قريبة من علمانية يقولك لا مدنية يعني لا عسكري. طب ما انت عايزها عسكري، اين المبدأ؟ هذا السؤال الذي تسأله حضرتك مسألة التلون والتغير، انا شايف انها من اخطر الامور النهاردة، واخطر شيء انها تصل الى الملتزمين. وانا عندي قاعدة يعني او اقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يكن احدكم امعا، يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساء. طيب شيخ أمين، في قصة جميلة قوي يعني بنتعود حضرتك نسمع بعض القصص اللي تعلق عليها. لما كان أحد الصحابة عليه حد من حدود الله وحد القتل، قتل أحد الناس فخلص فهرب، فبعض الصحابة اتفق معاه أنه يرجع ليقام عليه الحد. فلما رجع اندهش الناس، قال ده أنت كنت عليك حد قتل، إزاي رجعت؟ ده أنت كنت في ربي جلدك. فقال لهم الكلمة المعروفة حتى لا يقال ضاع الوفاء بين الناس. طيب فسألوا الصحابة طيب انت ضمنته ليه؟ قال حتى لا يقال ذهبت المروءة بين الناس. وقف أصحاب القتيل قالوا احنا عفونا عنك. طب ليه؟ قال حتى لا يقال ذهبت ضاع العفو بين الناس. تعليق حضرتك على يعني على الكوكتيل من الأخلاق. أنا بس هعلق على حاجة بسيطة قبل ما بخصوص موضوع اختلاف الناس وجماعاتهم ومسمياتهم إخوان وسلفية و... ابن القيم رحمه الله قال إن الله حجب الكمال له وحده. الله الله إن الله حجب الكمال. إن الناس قد اختلفوا له وحده. نعم. دي بداية كلام. قال نعم. إن الناس قد اختلفوا معايا وإن الله قد حجب الكمال له وحده وأعطى كل فرقة من الناس كمالا جزء من الكمال معايا. تمام. قال فمن الخير أن تضرب مع كل فرقة منهم بسهم ولا تحجب عن نفسك أسهم الخير. الله الله. ولا تحجب عن نفسك أسهم الخير. كلام ده خطير يا شيخ أمين. ما هتمسك عليك شيخ أمين. فلما تلاقي أن في ناس بتتعلم منهم الجدية الله خلاص كن جادا مثلهم. تلاقي ناس بتتعلم منهم التسلف والسلفية يمشي وراء الدليل كن مثلهم. بتلاقي في ناس عندهم الـ يعني الـ الأخلاق الحسنة واللطف والرقة. طيب أنت دلوقتي صممت تاخد فئة واحدة بعيوبها ومميزاتها ولا المفروض تاخد المميزات وتترك العيوب؟ لا تاخد المميزات وتترك العيوب للكمال لله وحده. نعم. فابن القيم رحمه الله يقول ومن الفتنة أن يضرب المسلم مع كل فرقة منهم بسهم. الله يأخذ السلف غالي. آه. نعم يأخذ. ولذلك تلاقي راوي الحديث قد يأخذ الحديث عن رجل عرف مثلا بإيه ب ب ب ببعض التشيع شيعي او بعض اللي اخذ ما عنده من الخير بس سلبه كما تسلب الشعره من العجين ويرد حديثه في بدايته. ويرد حديثه في بدايته يعني لما يلاقي حديث بيشجع التشيع يقول لا ده هو مؤلف بقى معايا وهكذا. فهي مساله ان المسلم لازم يكون يعني نقي. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان شيخه الإمام أحمد بن حنبل يعني هو مذهبه حنبلي دي بعد مئات السنين ومع ذلك أخذ منه المذهب وخالفه في أشياء معايا. البخاري كان تلميذ الإمام أحمد بن حنبل ولم يروي عنه. مسلم كان تلميذ البخاري ولم يروي عنه مع أنهم هو اللي معلمه علم الحديث. ليه؟ لأن في أشياء عندهم كانوا يأخذون منها الخير ويتركون منها ما يضر الأمة أو ما يضر الله. فلذلك لا عجب أنك تاخد من الناس كل واحد تاخد منه أفضل معين. وهو ده اللي أنا عاوز أقول الكوكتيل من الأخلاق اللي ذكرناه في هذه القصة عاوزين تعليق عليه. وفاء مروءة عفو. الحقيقة النبي عليه السلام قال خلق واحد لو فقد بين المسلمين كلهم ما يدخلوش الجنة. إزاي؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا. الله الله. نعم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا إيه؟ السلام بينكم. ما قالش سلموا على بعض. السلام. أفشوا. أفشوا السلام يعني إيه؟ بمعناه العام. أنت في كلمة كلمة السلام سين لام ميم. معناها إيه؟ معناها هناء نجاة سعادة براءة معايا خير بركة رزق. أي حاجة فيها ضرر يجي السين واللام والميم اللي هي السلم والسلامة تبرئ. زي واحد هيصيبه مرض تقول له ايه؟ تقول له ألف سلامة معايا. انت سلمك الله من كل سوء. ماشي مسافر تقول له صاحباتك السلامة معايا. انت رايح حتة عالية خايف تقع طب خد سلم. الجنة اللي ما فيهاش ضرر ولا فيها معايا اسمها دار السلام معايا. لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة إلا قيلا ايه؟ سلاما سلاما سلاما. نعم. الذين لذلك قال الله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش سلاما يعني يسلموا بس على بعض لا سلاما يعني لم يضروا أحدا بقولهم برغم أنهم المضرورين وهم المأذيين وهم اللي كده يسمع أذاه بأذنه ويعفو ويصفح معايا وهكذا. فأفشوا السلام بينك. أفشوا السلام يعني إيه؟ أخوك بيزعل من كلمة تقولها لهوش بيضايق من تصرف ما تعملوش قدامه يا أخي. حتى لو كان اللي أنت بتتكلم عنه ده كافر كافر وكلامك عنه هيأذي أخوك المسلم ما تكلمش على كافر. يا الأخلاق حتى مع غير المسلمين الميتين. نعم. الكافر الميت لو ذكرك ليه هيأذي مسلم حي ما تقولوش، ولو كان كلامك حق. طب احنا فين يا دكتور؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب نسمع كلام النبي. النبي عليه السلام. السلام. لما مات أبو جهل معايا وأبو جهل أبو جهل نعم وكان عكرمة ابن أبي جهل موجود، أسلم عكرمة، فذكر أبو جهل في يوم من الأيام فسبه الصحابة فتلون وجهه وهو مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا فإنهم أفضوا إلى ما قدموا معايا، ولا يضركم لا يضرهم سبهم لا يضرهم سبكم له ويضر الأحياء. ما تتكلموش غلط على حد يكون مات وخلاص يا أخي. الأخلاق حتى مع البهائم ما ينفعش الواحد يشتم حيوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجت معه امرأة وركب ناقة والناقة تعثرت كده ولا حاجة لعنتها، قال أنزلوا رحلها، نزلوا بقى الحاجات اللي هي وسرحوها خلوا الناقة تمشي بعيد عننا، قال لا ينبغي لنا أن تصحبنا ناقة ملعونة. يا الله ما ينفعش الناقة تلعنت تمشي معانا، دي حيوان. أما لما يلعن بعضنا البعض. طب سبحان الله، إذا كان الإسلام يعني حريص على كل هذه الأخلاق أن تتوفر في صاحب الرسالة. دكتور حازم أنا أكون واقعي شوية، بعض الناس ممكن الشيخ أمين حضرتك دكتور محمد ممكن يتكلم أحمد في الشارع تلاقي سير عكس الاتجاه، أنت كده سير غلط، هيقول لك أول كلمة أنت حر، تاجر بيسرق أنت كده حرام أنت حر، واحد بغش أنت حر، واحد محتكر أنا حر. يعني أنا عاوز أعرف يعني إيه مفهوم الحرية؟ هل الإسلام في قيد معين وضعه للحريات، ولا إيه هو مفهوم الحرية السليم اللي إحنا محتاجينه النهاردة؟ وإحنا دخلنا في قضية هنا يعني ذكرتنا بالشعار المشهور يعني الليبرالية، أنت حر ما لم إيه؟ ما لم تضر. ما لم تضر، ولكن الإسلام أنت حر ما لم ما لم تعصي الله. نعم. هو ده الفارق ما بين الإسلام والليبرالية. يعني لما نأكد على هذا المعنى يعني تتردد كثيرا جدا بين الناس. أنت حر ما لم تضر، صحيح عندك كمسلم أنت حر ما لم تعصي الله. طبعا. نعم. طبعا وإضرارك بغيرك ذنب. يعني ما لم تضر النص ده من الجملة، إضرارك بغيرك في الإسلام ذنب. فيعني ما منزل الجماعات دائما الشباب يسألوا السؤال ده، إيه الفارق بين الإسلام والليبرالية؟ فالإسلام الليبرالية أنت حر ما لم تضر، ولكن الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله سبحانه وتعالى. الحقيقة المعنى اللي كان يعني اللي بين حضرتك وبين الشيخ أمين يعني اللي هو حتى لو قال أن المروءة ضاعت بين الناس يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما القصواء الناقة بتاعته وقفت في الطريق، وقفت في الصلح الحديبية نامت، فالصحابة قالوا خلقت القصواء خلاص بقى كبرت خلاص، فقال والله ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. النبي بيدافع عن بهيمة، فما بالك انت لو اخوك بقى تقال عليه كلمة؟ النبي مرضاش ان البهيمة يتقال عليها كلمة، مرضاش ان البهيمة تتظلم، فما بالك انت انك انت يا اخوك. يعني انا ودكتور محمد علي واحنا جايين طول الطريق من المنصورة للقاهرة بنتكلم في حتة المروءة دي، حتى لو قال ان المروءة ضاعت بين الناس، حتة الشهامة دي، حتة خلق الشهامة، خلق الرجولة. يعني عايزين نقول يا اخوانا الشهامة من الايمان، الشهامة من الإيمان، إن الإنسان يبقى شهم. أدي خلق أهو، الخلق ده فين عندنا؟ الخلق ده أنا عايز أقول لك دكتور حازم، الشهامة دي ولو هتفقد فيها روحك يعني ولو لقيت كنت لسه ولا ممكن الشهامة تضر، لو لقيت بلطجي ما هي ما تبقاش شهامة لو مش هتضر أصلا، ممكن تضر ضرر خطير يعني يضر مسلم أو يضر أي حد حتى آلي، وخرجت إليه تدافع عن عرض امرأة أو على مال مسلم أو مالك أنت شخصيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الرجل وقال يا رسول الله يا رأيت رجلا جاءني ليأخذ مالي، قال لا تعطيه، قال أرأيت لا تعطيه ده؟ طب ما ماسك مطوة ما ده البلطجي، ما لا تعطيه ده هو جاي ياخد مالي، بيقول له سمعت طلع لي اللي في جيبك، بيهدد ما بيطلع لك مطوة ويقول لك طلع لي. قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال أنت في الجنة، قال فإن قتلته، قال هو في النار. يا سلام يا سلام، انت رايح للشهاده يعني ده المسلم، ده المسلم مسلم مش جبان، المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ده الرسول مش نادل يا دكتور حازم، مش بس مش جبان ومش نادل، هو عكس الشهامه النداله، عكس الشهامه النداله. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام غزوات، يعني دكتور محمد بقى ايه يعني التقط مني ده، لان احنا الاثنين ايه قعدنا ساعتين ونص هنتجنن من كتر خلق الشهامه في القران والسنه، مش ممكن يعني خلق رهيب. فين الوقت ده؟ انا معلش يا اخواني يعني انا الخلق ده مش عندنا يعني انا شويه مش بكلم. طيب بتفسر غيابه بايه؟ ايه بتفسر غيابه بايه؟ بفسر غيابه بان احنا بعدنا عن الكتاب اللي بيربي على هذه الصفات. سوره القصص مثلا، سوره القصص الدعوه كلها اتاخرت 10 سنين حلل مع سوره بسبب ندله واحد لما قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ده وكزه عشان يدافع عنك. نداله واحد سيدنا موسى هرب 10 سنين عم رجع تاني، الدعوه اتاخرت 10 سنين بسبب نداله واحد جوه الصخره. خدها بقى من الصفحه اللي بعدها. اتفضل يا شيخ. خدها بقى من الناحيه الثانيه، هتلاقي ان 10 سنين من حياه نبي كانت واقفه على كلمه مع واحد فقير ضعيف في صحراء مفيش حد يدافع عنه. مين هو؟ سيدنا موسى. وعد الرجل انه يأجره 10 سنين، قاعد يشتغل عنده 10 سنين بكلمه. لا ما الصفحه الثانيه بكلمه. يعني انت عندك سوره القصص الصفحه بتاعت الرجل الندل ده اللي فضح يعني او قال على سيدنا موسى ان هو قتل والدعوه تاخرت 10 سنين بسببه. الصفحه اللي بعدها على طول سيدنا موسى راح مدين، فداخل سيدنا موسى فلقى الناس بيسقوا. سيدنا موسى جاي، ابن كثير بيقول لك دخل جلد بطنه في ظهره من الجوع، ماشي فوق الالف كيلو من مصر لمدين، من الفيوم بقى ولا منين في عصير لمدين، فدخل جلد بيقول لك اخضر جلد بطنه من اكل ورق الشجر طول الطريق، طول الطريق حاف على رجليه. وصل الجوع، تخيلوا شكله ايه، العطش شكله ايه، المطارده من امن دوله مصر ايام الفراعنه شكلها ايه. تخيل بقى وصل لقى الناس دول امله، الناس دي لو ما حدش منهم انقذه خلاص مين اللي بيسقوا؟ الناس اللي بيسقوا رايح عليهم عشان حد بقى يعني حتى يعني ربنا سبحانه يقول لك ايه، يقول لك ولما ورد ماء مدين ايه وجد لا يعني واحد لا الايه واحد لا الحاجه اللي بيدور عليه، وجد عليه امه من الناس يسقط. سيدنا موسى جاي يقبل، وجد من دونهم امراتين تذودان. انا ايه المنظر ده؟ شهامه. دول اندال. نعم هو شهامته، هو شهامته هو. دول اندال ايه ده؟ بقى الاثنين دول ده المفروض ان هم ما يخرجوش البنتين دول من بيتهم اصلا. بقى كمان دول يرجعوا ورا لما احنا نخلص يبقوا انتوا تدخلوا اسقوا من الغنم بتاعتكم. قال ما خطبكما، الخطب ده الامر العظيم الجلل، ما خطبكما؟ قالتا في نفس واحد من لا نسقي حتى يزرع الرعاية. نعم. لا نسقي مش لن او لا ده يعني الناس دي ما بتسيبناش ولا يوم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ما قالوش الرعاء. وابونا شيخ كبير. طبعا ما سالش على ابوه، انما هم يعني ما صدقوا يروا حد عنده شهامه، حد عنده مروءه. أبونا شيخ كبير يعني يعني يعني كأنه بيقولوا له إيه يعني فساق لهما ثم تولى لهما فورا خد القرار فورا. أنا داخل دلوقتي في على المكتب ومعايا ورقة في غاية الخطورة بالنسبة لمصلحتي، والموظف المفروض ينضها لي. أنا داخل عشان ينضها لي لقيته ماسك ست كبيرة بيهزق فيها. أنا الوقت قدامي يا المبادئ يا المصلحة، يا الأخلاق يا المصلحة، يسكت وعمل نفسي مش شايف حاجة عشان يمضي لي، يا اما ان انا اقفل. انت ازاي تتكلم كده؟ وقف للست الضعيفه دي كما قال تعالى في سوره الشهامه سوره النساء، وان تقوموا لليتامى بالقسط، وفي ايه ثانيه كونوا قوامين بالقسط. اوعى تشوف مظلوم وتسكت. سوره الشهامه العظيمه، سوره النساء اللي من اولها لاخرها ربنا بيتحدث عن شخصيه، طبعا لها مواضيع ثانيه طبعا كتير، وشخصيه المؤمن الشهم. يعني انا طبعا انا الدكتور محمد علي بقى يلتقط مني. لا ده انا عاوز اقول محمد علي من خلال هذا الكلام، عاوز اقول احنا فعلا محتاجين لقدوه. النبي لما ارسل الى قومه كان عندهم انحدار اخلاقي، رب فيهم الاخلاق. نعم خرج فيهم الصحابه اللي كانوا قدوه بعد كده، رب فيهم الشهامه، رب فيهم المروءه، رب فيهم الاخلاق. احنا ازمتنا النهارده ازمه عدم وجود قدوه. هي حضرتك سالت ازاي تتاتى هذه المروءه؟ نعم. ازاي تتاتى هذه الشهامه؟ يعني او هذه الاخلاق بصفه عامه، بالذات هذا الخلق اللي احنا يعني النهارده محتاجين مع اللي احنا بنشوفه النهارده من انفلات امني، من مصاعب اقتصاديه، من مشاكل كثيره جدا بنشوفها. لو احنا عندنا ذره من اللي عندنا في ديننا، يعني كان كلمه جميله كنا من يعني الدكتور حازم كان قالها لي في العربيه، احنا اخلاقنا مبهره قوي. يعني احنا تأملنا في اخلاق المسلمين في القران وفي السنه وفي سير الصحابه رضي الله تعالى عنهم، شيء مذهل فعلا. يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتحت له مكه بسبب خلق الشهامه ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم ان بني كعب اعتدي عليهم وخرق العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الكلمه اللي قالها ده مش مسلمين، قال ايه؟ لا نصرت ان لم انصر بني كعب. فتحت مكه، فتحت مكة كان سبب فتح مكة هذا الأمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا كاملة عشان امرأة اعتدى عليها اليهودي، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مروءة وهؤلاء دفاعا عن أرض امرأة. لما فتحت، حضرتك تعرف أن عمورية فتحت لهذا الخلق، لما جاء قالت المرأة ومعتصمة، فقام المعتصم بالجيش لينجد هذه المرأة، ليواسي هذه المرأة، لينصر هذه المرأة المسلمة التي استنصرت به. وشوف ربنا بيقول ايه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. النهاردة مين النهاردة بينصر؟ مين النهاردة لما بيشوف حد قدامه ضعيف أو مسكين أو فقير بيسارع للنصر؟ حضرتك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد نعم. من ضمن أسبابه هذا الخلق، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ده الأصل، القتال في سبيل الله من قتل لتكون كلمة الله هي العلي. شوف قال بعدها إيه، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إيه ده، ألا هو إحنا بنقتل كمان عشان المستضعفين؟ أيوة، عشان نصرة هؤلاء المستضعفين، عشان الله عز وجل أمرني إن أنا أكون عندي شهام، إن أنا لما أشوف إنسان ضعيف، إنسان مسكين، إنسان محتاج لمساعدة، إن أنا النهاردة حتى لو بذلت في ذلك دمي، حتى لو بذلت في ذلك مالي، حتى لو أشوف ربنا سبحانه وتعالى قال على الأنصار إيه، والذين آووا ونصروا، نصروا في وقت الشدة، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان إيه، ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى لو عندهم فقر ومع ذلك يؤثر على نفسه، ومن يوق شح نفسه. الخصاصة دكتور محمد، يعني الخصاصة دي اللي هي شيء خاصة الاحتياج، يعني انا معايا معيش غير 10 جنيه، وبنتي عيانة وبنت دكتور محمد عيانة، يا بنتي تروح للدكتور يا بنتي تروح للدكتور، قدهم له بنته اللي تروح للدكتور. انا معيش غير 5 جنيه، يا انا اجيب اكل، يا بيت دكتور محمد يجيب اكل، قدم له يجيب اكل. ده انا عاوز ارجع لك في النقطه دي، بمثل موجود في بلاد الغرب، وهطلب حضرتك تعلق عليه، لكن بعد هذا الاتصال معنا استاذ هدى. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله اهل الجزائر. اهلا بكم. اهلا بكم، اتفضلي يا فندم. اولا لي عظيم الشرف ان اتصل بكم واتحدث مع احسن مشايخ هذا العالم، وفي قناه مثل قناه الرحمه. ثانيا أطلب من مشايخنا الكرام أن يدعو لأمي بالشفاء العاجل، شفاء الله عافية. ثالثا أريد أن أستفسر استفسارين. الأول يا شيخ، نعلم أن دعاء الوالدين مستجاب، لكن في بعض الأحيان يا شيخ أنا أعتني بأمي لأنها مريضة، تقوم بالدعاء لي الحمد لله، تقول أني دائما راضية عليك، أطلب من الله أن يدخلك الجنة ولا يعذبك أبدا لأنك قمت بالاعتناء بي يا رب. لكن يا شيخ في بعض الأحيان أزعل وأنزعج منها وأقول لها لا أريد الدعاء لأن دعائك لم يستجب لي، مجرد أو الاستفسار الثاني يا شيخ أني طيب لدي مشكل كبير، وهو أن نقص الإيمان، لدي نقص إيمان كبير. الشيخ أمين عاوز يقولك حاجة. أصلي وأدعو بخشوع، لكن عندما أنتهي من الدعاء أقول أني ربما لا يستجيب لي الله. طيب اسمعي الشيخ أمين هقولك إيه، فضلي. هو الحقيقة طبعا ما ينف... يعني البر ده نعمة عظيمة جدا يعني، والنبي عليه السلام قال الصدق يهدي إلى البر، فإذا كان البر موجود فأغنانا عن خطوة إلى الجنة، يعني البر مباشرة البر يهدي إلى الجنة. فإيه ليه الداعي إنها تبقى عندها هذا القنوط وهذا اليأس؟ والدتها بتدعي لها، ليه تقول لها ما تدعيش عشان دعائك مش هيستجاب لي؟ دي مسحة من مسح اليأس، ودي ده غلط وده حرام، لأن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، ونبي لا. الله إبراهيم قال إن ربي سميع الدعاء. تعليق بسيط جدا في البيوت عموما، إن خلق واحد ممكن ينزع من البيوت تنزع منه بركة الحياة كلها، البيت كله والله خلق واحد بس ينزع كل البيت يعيش في شقاء طول عمره، وهو خلق الرفق. سبحان الله، يعني برضو منظومة الأخلاق يعني تهدم بنيان خلق الرفق. البيت كله، قال النبي عليه السلام إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شر نزع منهم الرفق. وما نزع الرفق من بيت إلا من أشقياء، من الأشقياء نعم. والنبي عليه السلام قال والرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع منه إلا شانه. وعندنا بيت الشعر وما حرم آل بيت من الرفق نعم. إلا حرم الخير. ده الحديث إلا حرم الخير الحديث صلى الله عليه وسلم. وعندنا بيت الشعر المعروف إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. معنا الأستاذة ميرفت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا فندم. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ حازم. ايوه يا اختي اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير. انت بخير والله نصيحه. السلام عليكم شيخ امين. وعليكم السلام وبركاته. كل عام وانتم بخير والله نصيحه. وانت بخير وكل سنه حضرتك طيبه. تحب تقول لنا حاجه؟ اتقدم بكل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم لما بذلتموه وقدمتموه وستقدموه من جهد متميز ومشروع. نحمده لكم ونشكركم عليه. ربنا يبارك فيك يا فندم. خلينا المولى عز وجل يختص قناتكم بكل خير ويصرف عنها كل شر. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. شكرا جدا. عايز اقول ان الازمه بس مش الانسان المسلم الغير ملتزم. الازمه في الملتزمين الحقيقيين المنتسبين الاسلامي. لو ما في الظاهر حاجه وفي البطن حاجه ثانيه. فالخائن في النهايه لابد ان يفتضح امره وينكشف ستره ويقع فيما دبر من شر وفساد. فالظلم والغرور لا يدوم والبغي مرتع وخمس. شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. معنا الاستاذ سيد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضرتك طيب. يا مرحبا بك يا فندم. بحيي حضرتك الكرام الدكتور محمد والدكتور امين وخصوصا الدكتور حازم. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. اكرمك الله يا اخي. اهلا وسهلا. كل سنه حضرتك طيب. الاسلاميه جميعا بعيد الاضحى المبارك واعاد الله علينا جميعا. وسلام من النبي للدكتور حازم بالله عليك. ربنا يسلمك من كل سوء. ربنا يتقبل منا ومنك قدمك ورجلك وجبينك يا دكتور حازم. والله بحبك في الله. الله يعزك. الله يعزك. والله العظيم بحبك في الله. ربنا يكرمك. حرك بالله منين؟ عليك متحرمنا من رؤيتك على الشاشة بإذن الله على قناة الرحمة. يجعل منارة الإسلام إن شاء الله وينصر مصر جميعا والأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. شكرا جدا على اتصالك وسمع حضرتك طيب. ربنا يتقبل منا ومنك. شيخ أمين سريعا جدا لان وقت الحلقه خلاص. يعني احنا بنتكلم عن القدوه وغياب القدوه وشيء من هذا القبيل. في عندنا مثل يعني سايد وشائع بين الناس تتعامل معه طبعا نقط ولا تتعامل مع مسلم. مفهوم؟ ما هو واضح. يعني تتعامل مع كافر او تتعامل مع يعني ايا كان ومتعاملش مع مسلم. ليه؟ هي اولا المشكله ان ممكن يكون في مسلم فعلا سيء الخلق ممكن يسيء الاسلام كله. طبعا صحيح طبعا. يعني سبحان الله ده يعني او انا برضو عايز اقول كلمه. في بنات كتير لما تيجي تتجوز بتتجوز واحد عنده لحيه وبيصلي وكده ونسيت تنظر لخلقه. النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. النبي جمع بين الدين عليه الصلاة والسلام والخلق. ده حاجة وده حاجة. واحد بقى هو زوج متدين لكن ما عندوش خلق. معايا؟ يفتن زوجته. تاجر متدين بس ما عندوش خلق. معايا؟ يفتن اللي بيشتغلوا معاه، اللي بيتاجروا معاه. واحد متدين يعني صانع متدين ولكن ما عندوش خلق. ملتزمين يا شيخ أمين. أمراض المجتمع فيهم. بس مع لحية وصلاة في الجامع. يعني احنا عايزين نبقى صدقين. ما هو معلش يا دكتور حازم هو ايه السبب في القافة اللي قالها الاخ احمد؟ سبب بسيط جدا ان فلان الفلاني اللي الناس خدت عنه هذه السمعة الطيبة ان هو تاجر امين وان هو بيحسن اليهم في التجارة هو ده حمل هذه الرسالة. هو قصد يعمل كده. هو قصد يوصلهم كده. لكن للأسف عموم التجار المسلمين عموم المعاملين المسلمين هو مش في دماغه. هو ممكن يغش ممكن يعمل ممكن كده لأنه هو مش حاسس بالمسألة. هو قضيته ان هو ايه يكسب. لكن قضيته ان هو هيبقى علامة. قضيته ان هو فعله ده هيعمل سمعة عامة. انا امبارح يعني يمكن امبارح احد اقاربي بيقول لا انا مشتريش ابدا من تاجر ذهب مسلم. ليه؟ اصل احنا اتضحك علينا قبل كده. ممكن يكون ضحك عليها من واحد لكن شوف شقوة خلاص جملة اتقالت خليتها التانية التالتة. هو المشكلة انه مش معتقد ان اساء بيسيء الدين كله. انا هرد عليك بواقع عشان نعرف الفرق ما بين المسلم وغير المسلم فعلا ساعة العهود والكلام والمعاملات. وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو وابوه لما جم مهاجرين من المدينة من مكة الى المدينة وكانوا من اواخر الناس اللي هجرت راح مسكوهم الكفار رايحين فين؟ قالوا لهم رايحين المدينه. ما طب رايحين تعملوا ايه؟ احنا رايحين يعني رايحين مسافرين لينا بعض المصالح. قالوا لهم هنسيبكم بس بشرط ما تقاتلوش مع جيش محمد صلى الله عليه وسلم ضدنا معي. فاعطوهم العهد عشان يتركوهم وتركوهم. لما اقيمت غزوه بدر ودي اول غزوه والناس كلهم تجهزوا كل راح يقاتل وكانوا 300 وشويه قدام 1000 وشويه يعني ثلاث اضعاف للكفار قدام واحد مسلم. فتذكر حذيفه بن يمان شوف تذكر عهد مع كافر ومشرك وفي غزوه والعدد المسلمين قليل ولكن ما بينسوش مبادئهم ما بيغيروش ما بيتلونوش حتى مع غير المسلم حتى مع كافر هتقاتل مع رسول الله ضده عشان تنصر دينك مبدأ معايا مبدأ. فراح حذيفة بن اليمان يقول للنبي عليه السلام قال يا رسول الله لم يتركونا حتى أعطيناهم العهد والميثاق ألا نقاتل في جيشك ضدهم. قال ووعدتموهم؟ قال نعم. قال اجتنبوا الحرب اجتنبوا الحرب الحديث صحيح نعم. وجنبوا الحرب ضد كفرة ضد كفرة مع النبي. الرواية جميلة نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليه الله قال نوفي إليهم عهدهم. عهد إيه ده احنا دلوقتي عهد ايه واحد كافر يعني انت لو عامل عهد مع اسرائيل معايا ويجي النبي عصام يوفي لهم بعهدهم حاجة عظيمة بس ده مش معنا بقى موضوع الغاز وموضوع لا دول نصبين علينا وسرقنا واخدين فلوسنا يعني عشان ما حدش يترجم الكلام ده ما هو يجي لك واحد يقول لك ايه ما هو النبي عصام امر بالوفاء بالعهد فاحنا نافي عهدنا مع اسرائيل لان احنا كاتبين غاز وكاتبين حاجات ونوفي لهم عهد لا دول حرامية دول سارقين اساسا دي ما فيش بيننا وبينهم عهد معايا في مسائل هو كان بيدين في الديات اللي كل شويه اليهود يقولوا لنا انتوا هتخرقوها هم خرقوها كم مره صحيح هي قنابل الفسفور اللي نزلت على اخواتنا دي مش خرق ليها هو مذابح الاقصى دي مش خرق ليها وقتل المصريين هو الحفريات اللي تحت المسجد الاقصى دي مش خرق ليها هو اللي عملوه فينا ده كله مش خرق ليها احنا ليه ما ضرنا الدنيا في ديننا اذا العيب في المسلم وليس في الاسلام جميلة وهذا القيد العيب في المسلم وليس في الإسلام بس يا ريت الناس يفهموا عايز تعرف الإسلام ما تعرفوش من المسلمين اقرأ عنه معايا اعرفه من مصادره كتاب وسنة الله أمين لكن مالكش دعوة مش هينفع نقوله للغرب ولا ينفع نقوله للغرب ده انت لازم هو الغرب شيخ حازم يعني شيخ حازم لا هو مش هيقتنع غير لما يلاقي المسلم قرآن يمشي على الأرض الصحابة كان عندهم قرآنين نعم قرآن يتلى وقرآن يمشي على الأرض نعم لازم يبقى الناس اللي مقبلة على الله قرآن يمشي على الأرض عشان القرآن اللي يتلى يجيب تأثيره مع الناس المشكلة ان الميديا الإعلام مش في إيدينا ميديا الإعلام دايما تسلط ان أصحاب الأخلاق العالية هم دايما كلمة الحق كعصا موسى تشق بها البحار وتفجر بها الينابيع من الجبال احنا بنعمل أفعال الحق وبنقول كلمة الحق وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اللي بينشر وربنا اللي بينصر وهو اللي كده دكتور حازم مش هو قال واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني احنا دلوقتي مثلا باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه اللي بعد الجايه لاخواني جميعا واخواتي واخواني جميعا يعني المليونيه المطلب الواحد يعني ايه مليونيه المطلب الواحد فجاه طلع علينا المبادئ الفوق الدستوريه ايه المبادئ الفوق الدستوريه ديت واحد مصر دوله مدنيه ديمقراطيه مدنيه من السيفيلايزيشن لا مدنيه من السيكولاريزم سيفيلايزيشن يعني دولة حضارية إنما مدنية سيكولاريزم يعني دولة علمانية ديمقراطية أمال فين إن الحكم إلا لله ديمقراطية طب المبدأ الثالث لا يجوز إقامة حزب على أساس ديني يعني الديمقراطية بتاعتكو جت على كل حد إلا على القرآن والسنة على كل حد وعند ربنا لا الدين ده بره لا يجوز إقامة حزب على أساس ديني رقم التسعة الجيش هو الراعي هو الحافظ او الراعي او ما شابه الالفاظ يعني نعم ليش على الشرعيه الدستوريه يعني يعني جيش تركيا بقى جيش تركيا بقى جيشنا اللي هو ان لو جه واحد قال انا احكم باسلام ما نجم الدين اربكان في تركيا يوم ما جه قال اسلام الجيش قام نازل واخده رميه في السجن وقام لغى الوزاره مع انها انتخابات لانه راعي على الشرعيه الدستوريه العلمانيه هناك هو يقول لك انا راعي على على على على هذه الشرعيه الدستوريه يبقى اذا يعني طبعا هذا كلام ظالم وهذا كلام لا يقبل ولن يقبل ولن يقبل ونحن يعني ازمه يعني نحن يعني لا ننظر الى اي احد احنا ما بنقيمش مبارك بدايه انه صلح الاقتصاد ولا بوظ الاقتصاد ما بنقيمش المجلس العسكري ان هو صلح الاقتصاد ولا بوظ الاقتصاد احنا بنقيم الجميع انه طبق الشرع ولا ما طبقوش فان لم يطبقوا شرع الله فهم ومن سواهم سواء وهم ومن يعني يعني يعني ومن سماهم الله. يعني المطلب الواحد ايه يا دكتور؟ سواء جمعة المطلب الواحد اللي هي الجمعة اللي بعد الجاية اخواني بإذن الله سبحانه وتعالى، الجمعة اللي بعد الجاية في ميدان التحرير بإذن الله، جمعة المطلب الواحد اللي هي المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. يعني ايه؟ يعني الدستور مش بس المبادئ اللي فوق الدستورات اتلغت، ده لو السلطة ده والمبادئ اتلغت والدستور الكتب في ظل وجود يعني عسكر يحكموا البلاد، طب ما هم هيفرضوا على اللي هيكتبوا الدستور مبادئ غصبا عنه بيكتبوها. لازم المبادئ لازم الدستور يكتب والذي يحكم مصر مدنيين، لازم الدستور يكتب والذي يحكم مصر مدنيين. كلام احنا بنقوله ليه؟ انا راجل دلوقتي مش راجل سياسة، مش طالع اقول الاقتصاد هيزيد والاقتصاد هيقل، انا الوقت راجل دعوة، طالع اقول جنة ونار، طالع اقول في شريعة وما فيش شريعة، طالع اقول ان شرع الله فوق الجميع وشرع الله يجب ان يطبق، ان الحكم الا لله افحكم الجاهليه يبغون. فاذا يا اخواني احنا نازلين ليه؟ عشان احتسابنا ويانا، عشان نحتسب ويانا، احنا نازلين عشان شرع ربنا، نازلين عشان حرام وحلال، نازلين مش قضيه اقتصاد. لو بقينا اقوى اقتصاد في الدنيا ودخلنا جهنم كسبنا ايه؟ لو بقينا اقوى حكم في الدنيا وما دخلناش الجنه كسبنا ايه؟ يبقى اذا يعني هذا من اجل شرع الله سبحانه وتعالى ومن أجل الجهر بكلمة الحق اللي احنا بقالنا ساعتين بنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، على العموم احنا فعلا محتاجين لثورة، ثورة عامة، ثورة في الأخلاق، ثورة على السلوكيات الفاسدة، ثورة بكل ما تحويها الكلمة من معنى، ثروة تدفعنا إلى مكارم أخلاقنا، ثورة تزكينا تنقينا تهذبنا تدفعنا وترفعنا إلى ما كنا ودائما نحلم به دائما على طول الطريق. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواءه معقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيها محمد لا سواه عميد، كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أمين الأنصاري، شكر الله لك. الله يبارك فيك. والشكر لكم أيضا ولفضيلة الدكتور حازم شومان على ما يعني حماثته التي تعودنا عليها دائما في حلقاته المستمرة، شكرا لك دكتور حازم. أكرمك الله صراحة. كما أشكر أيضا ضيفي الذي يشرفني في حلقاتي لأول مرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علي، شكر الله لك وارتمونا. مشاهدي الكرام، الشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله